بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى اللالكائي في وصف المعرضين عن كتاب الله، قال: فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب وفهمه المقلوب، بتقبيح القبيح من جهة وهمه، وبتحسين الحسن بظنه، أو بانتساب الظلم والسفه من غير بصيرة إليه، أو بتعديله تارة كما يخطر بباله، أو بتجويزه أخرى كما يوسوسه الشيطان، أو بتعجيزه عن خلق أفعال العباد، أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه فقد ألزمه إياه بحكمه لجهله بعظيم قدره، وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده، وأنه المتفضل عليهم بكرمه. هذا نسميه ما ذكره المؤلف عرض لبعض العقائد المنحرفة، وذكر عددا من الانحرافات. الآن هنا أول انحراف قضية تحكيم العقل في نصوص الغيبيات مكتوب عنده الآن، لأنه يقول: فهو دائب الفكر في تدبير مملكة الله بعقله المغلوب. نحن نسأل الآن: العقل هو الغالب ولا الله سبحانه وتعالى هو الغالب على كل شيء؟ فهو الآن يريد أن يحكم على الله بعقله، ولهذا المعتزلة كما سيأتين يقولون: يجب على الله فعل الأصلح، ويجب على الله أن يثيب، ويوجبون على الله ما لم يجبه على نفسه. من أين جاءوا به؟ قال: العقل. نحن نسأل: هل العقل هو الحاكم أم الشرع هو الحاكم على العقول كلها؟ ومن رحمة الله عز وجل أن جعل العقول متنوعة، وجعل الشرع سياج للعقول، كأن نريد أن ندخل العقول كلها في دائرة النص. لو جعلت الآن العقل هو اللي خارج النص، سيصبح كل عقل يفهم غير فهم الآخر، صح وإلا لا؟ أعطي مثال أوضح: باب الأسماء والصفات. يعني عندنا مذهب الأشاعرة غير مذهب الماتريدية، غير مذهب المعتزلة، غير مذهب الجهمية، غير مذهب الفلاسفة، النص واحد عندهم جميعا، قرى ما في زيادة ولا نقصان، ومع ذلك وجدت هذه المذاهب. ما السبب؟ لأن العقول مختلفة. طيب ما الواجب؟ أن تدخل العقول كلها داخل النص، لا أن تكون هي التي تحكم على النص، ولهذا وجدت في العقول، ولذلك جاءت نتيجة. قال: بتقبيح القبيح من حيث وهمه. هو يرى أننا إذا أثبتنا الصفات هذا قبيح، ولذلك يجب نفيه. طيب ما الذي ستنفيه؟ ستنفي النصوص الشرعية، أو تؤول النصوص، أو تفوضها بمعنى أنها لا دلالة عليها، أو بتحسين الحسن بظنه، أو بانتساب الظلم والسفه. هذا في باب القضاء والقدر عند المعتزلة، عندما قالوا عندهم أصل العدل، وما دام الأصل هو العدل إذن الله لا يمكن أن يقدر على العباد شيئا ثم يعذبهم عليه، ولو قدر ثم عذب لكان الله ظالما والله منزه عن الظلم. قال: من غير بصيرة إليه، أو بتعديله تارة كما يخطر بباله، أو بتجويزه أخرى كما يوسوسه، أو بتعجيزه عن أفعال العباد. الآن هم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون إيش؟ داخلة فيه. وذكر الآن التجويز، هذا مذهب المتناقض، يؤمنون ببعض الكتاب ويعرضون عن بعض، فيقول: هذا النص أقبله، أما النص الثاني لا أستطيع أن أقبله. وعندنا قاعدة أيها الإخوة: جميع طوائف البدع تشترك، أن لو نكتبها نقول: جميع طوائف البدع تشترك في أنها تؤمن ببعض الكتاب وتعرض عن بعض. لا نقول تكفر، وإن كان قد يوجد نهايته الكفر لأنه ما يعمل بالنص الثاني، لكن نقول تعرض عن بعض، يعني ما تعمل به ولا غيره. ذكر الآن: أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه. هذا الذي قالته المعتزلة: يجب على الله عز وجل، إذا وهو أصل من أصولهم، إنفاذ الوعد والوعيد. إنفاذ الوعد والوعيد هذا أصل من أصول المعتزلة. فيجب على الله إذا وعد أقواما أن يعطيهم، ويجب عليه إذا أوعدهم أن يعطيهم. ذكر بل له الحقوق، لأن هنا قال لعبيده بحكمه لجهلهم بعظيم قدره وأنه تعالى لا تلزمه الحقوق. الأصل أن الله لا يلزمه شيء، فإن أعطاك فهو تفضل، وإن حدث لك شيء فبعدله وحكمته، لأن الله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال بل له الحقوق اللازمة والفروض الواجبة على عبيده. نعم، هنا مسألة نقول هناك حق، هناك حق للعبيد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله. نقول هذا حق أحقه هو على نفسه، ليس الخلق هم الذين أحقوا. هؤلاء العقلانيون يأتون بالحق الذي هم يوجبونه، ليس هو الذي أعطاه أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. جاء الآن يقول من باب الرد عليهم، قال ولو رد الأمور إليه ورأى تقديرها منه وجعل له المشيئة في ملكه، كل هذا متعلق بالقضاء والقدر وسلطانه، ولم يجعل خالقا غيره معه، وأذعن له كان قد سليم من الشرك والاعتراض. الشرك هنا أين؟ الشرك في الأفعال. معتزلة يسمون مشركين ويسمون مجوس هذه الأمة، لأنهم يقولون الله خلق الإنسان والإنسان هو الخالق لفعله، ومن هنا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقان، الله خلق والإنسان يخلق بذاته استقلالا. هذا الكلام ليس بصحيح، ومن الشرك والاعتراضات. ذكر هنا نعوذ بالله، هذه قاعدة تشترك فيها جميع طوائف العباد، قال فهو راكض ليلة ونهار في الرد على كتاب الله عز وجل وسنته والطعن عليهما. نكتب عند الرد واحد، ايش نكتب عليه عنوان؟ نكتب عليه موقف المبتدعة من النصوص التي تعارض مذهبهم. هذا ترى تشترك في جميع طوائف البدع، لهم ثلاث مواقف الآن. الموقف الأول الرد للكتاب والسنة، والرد قد يكون ردا نسميه لفظيا، وقد يكون ردا معنويا. الرد اللفظي مثل المعتزلة، لما جاء المعتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له إني أريدك أن تقرأ وكلم الله موسى. الأصل عندنا في القرآن وكلم الله، هذا رد لفظي يريد يحرف القرآن، ونعوذ بالله أن نكون ممن يجرى على ذلك. والثاني كبقول بشر المريسي، قالوا كان يطوف بالكعبة، فلما طاف بالكعبة وجد على أستار الكعبة مكتوب الرحمن على العرش استوى، كان معه بعض تلامذته، فقال لهم إني أتمنى أن تحك هذه الآية من كتاب الله عز وجل، ما يريد القرآن، هذا رد، راكض ليل ونهار لأجل هذا، ما يريد الكتاب ولا يريد السنة، ويأخذ بالفن في قضية الطعن. الرد هذا الرد كاملا، الثاني الطعن فيهما، طعن فيها من جهة الدلالة، طعن فيها من جهة الثبوت، فيقول هذه الآية ما تدل، أو يقول الآية ما هي صحيحة، أو يقول الحديث غير صحيح، قد يكون في الصحيحين ومع ذلك يقول لا لا ما يمكن. الأمر الثالث المخاصمة في التأويلات، التأويلات يقصد بها في المعاني والمدلولات. فنحن نقول بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، الأصل إثبات اليدين لله عز وجل، يقول لك هذا ليس معناها إثبات اليد، ثم يأتيك إذن اليد هي الجارحة، اليد هي مثل يد الإنسان، الله يقول ليس كمثله شيء، ليش تأتي بأعمال الإنسان؟ عندما يأتي ليس كمثله شيء، هذه قاعدة كلية في جميع صفات الله عز وجل، ليس في صفة السمع والبصر، وإنما جاء بها لضرب المثال فقط. طيب والنتيجة؟ الله سبحانه وتعالى له من الصفات ما يليق بجلاله وعظمته. هو يقولك اليد هي النعمة، اليد هي القوة، اليد هي القدرة، ويقولك والعرب تستعمل هذا، هذا هو التأويل. لأن عندنا قاعدة في باب الأسماء والصفات، الأصل إجراء النص على ظاهره وما دل عليه من المعنى الحق، هذا هو قاعدة عندنا في جميع نصوص الأسماء والصفات، بل نستطيع أن نقول هي قاعدة في الغيبيات كلها، إجراء النصوص على ظاهرها وما دل عليه من المعنى الحق. الآن لما يقول الله ولحم طير مما يشتهون، طير نعرفه ويشتهون نعرفه، ماذا ستؤوله؟ وفاكهة وأب، الفاكهة نعرفها، ما يمكن نغيرها إطلاقا. وعندما يخبرنا الله تعالى أنهار من خمر، أنهار من ماء، نحن نعرف النهر نعرف الخمر، نعرف النهر نعرف العسل، نعرف النهر نعرف الماء، فما نؤول هذا أجره على ظاهره وما دل عليه من المعنى الحق. هم لا، يقول هذا له تأويل، ولهذا جاء بالتأويلات البعيدة في كتاب الله وسنة رسوله. الأمر الرابع ولا الثالث، الرابع، سلط رأيه على ما لا يوافق مذهبه بالشبهات. يعني الآن عندنا أدخل فهمه وعقله في الكتاب والسنة، فعند ذلك نحن نتساءل إذا سلط رأيه وفهمه، فسنجد الآن هل رأي المعتزلي هو رأي الأشعري، هل رأي الأشعري هو رأي الفيلسوف، هل رأي الجهمي مثل رأي المعتزلي، كل حزب بما لديهم فرحون، ما يمكن إطلاقا. فصارت الآراء مصيبة كبيرة، لأن الله جعل من طبيعة العقول إيش؟ الاختلاف، عقول مختلفة، قال على ما لا يوافق مذهبه سلط عليها الشبهات المخترعة. نكتب عند الشبهات هنا وش مثل إذا جينا باب الأسماء والصفات، ها؟ ما سمعت؟ لا لا، شبهات، حقوق شبهات، شبهة عند المبتدعة، لا لا، يأتينا من الشبهات شبهة التجسيم، شبهة إيش؟ الجوهر، لا لا، تجسيم، شبهة الجوهر، الحيز، العرض. فيقول لك كيف تثبت الله تعالى الصفة إذن الله جسم، وإذا كان جسما فالأجسام متماثلة، إذن الله يشبه المخلوق، كل هذا كلام باطل. شبهة التركيب، إذا قلنا لله صفات إذن كان الله مركبا والله ليس بمركب، هذه كلها جاء للنصوص وعمل بها، قال مخترعة الركيكة. سبحان الله، صدق المؤلف. نحن نسأل هل الصحابة ذكروا التشبيه والتجسيم والجوهر والحيز والتركيب؟ ما في ولا نص. هل النصوص دلت عليه؟ ما في إطلاقا. وركيكة مخترعة يعني ما لم يعرفها الصحابة، وركيكة لأنها أصلا ما تعطينا علم ولا تؤصل لنا فهما لكتاب الله وسنة رسوله. قال حتى يتفق، هنا حتى يتفق الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق أبدا. دائما ما قلت لكم قاعدة، مبتدعة يؤمنون ببعض النصوص ويتركون بعض، فإذا جاء قال يا أخي عندك قول الله تعالى ماذا تعمل به؟ نحن نجمع بين النصوص. نكتب فائدة الآن، نقول يتميز أهل السنة أنهم يوفقون بين النصوص ويجمعون بينها. بخلاف المبتدعة، مبتدعة ماذا؟ يضربون النصوص بعضها ببعض ولا يستطيعون التوفيق. أما نحن أهل السنة فما من آية يظن بأن عليها فيها شيء من الاختلاف أو التعارض أو غيره إلا جمعوا بين النصوص، وهذا رحمة من الله عز وجل. أعطيكم مثال بسيط لطيف جدا. الآن عندنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية آية محكمة. طيب تأتي آيات أخرى، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يأتي إنسان يسأل سؤال فيقول لك: الآن القاتل خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له، كيف تقول إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ هذا فيه نوع، نحن نقول لا مشكلة، نسأل الأصل الشرك أعلى ذنب والقتل أقل منه، إذن الله يغفره. طيب ماذا نعمل بخالد؟ نقول الخلود هنا هو طول المكث في النار، ليس المقصود بالخلود هو خلود الكفار، فما وجد عندنا إشكال إطلاقا. خوارج والمعتزلة أخذوا هذه الآية فقالوا: كل من عصى الله بكبيرة فهو خالد مخلد في النار كالمشرك. طيب أين الآيات التي تثبت أن القاتل أخل المقتول؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. ولما ذكر وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قتال، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الكافر ليس أخا للمؤمن أصلا. إذن هناك نصوص كثيرة، ودائما المبتدع يأخذ الآية المتشابهة فيضرب بها المحكمات كلها، والسبب فهمه وعقله المنحرف، ليس لأنه المحكم لا يمكن أن يفهم، وإنما الخلل عنده هو وليس في كتاب الله عز وجل ولا النصوص الشرعية. ذكر الآن قال: وهيهات أن يتفق. سبحان الله، كان يقول كل المعتزلة كل طوائف البدع هيهات أن توافق الكتاب والسنة. هذه قاعدة أيها الإخوة، نقول كل طوائف البدع هيهات أن تعمل بالكتاب والسنة جميعا، لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأنه ترك شيئا من الشرع ومع ذلك يقول أنا مع الكتاب والسنة، وليس مع الكتاب ولا مع السنة. ذكر المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى: ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لما لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مصدود عن الخير مصروف. قال: فهذه حالته إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة. إذا نشط آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، فأما إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما. الآن عندنا هنا نذكر بعض الاعتراضات المبتدعة. الأول عندنا يكتب هنا طريقة المبتدعة أو منهج المبتدعة مع النصوص التي تخالفهم، أو طريقة المبتدعة أو منهج المبتدعة مع النصوص التي تخالفهم. أول شيء الجحود والإنكار، ضع عند رقم واحد. الآن طوائف المبتدعة سبحان الله، ولذلك في كلام طويل في الابتداع وغيره، الإمام أحمد بن سعيد القطار رحمه الله يقول: ما ترى مبتدع إلا ويكره أهل الحديث. ليش يكرههم؟ معهم نصوص يضربونه بها، وهو ما معه نص، هو مفارح بعقله ثم تضربه بالنص يتغير هو، وعندما يقبل أهل الحديث يرتجف، يدري أن مذهب سيضيع فيضطر يقول: يا أخي هؤلاء لا يفهمون الحديث ولا يعرفون. الآن يوجد الآن منهج القدح في البخاري ومسلم في التصحيح، قدح على كتب السنن، قدح في أدلتنا، فيقول لك كيف يكون هذا، ومن أدرك من النقل صحيح، وكيف عرفوا أن هذا سنده، ولماذا كيف وصلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ تدريج الجهل. الأمر الثاني وضرب بعضها ببعض. ضرب البعض الآن موجود، هو ما يسمى بمنهج التشكيك. الآن نجد من الناس تأتي تقول: الله يقول، طيب الآية اللي في السورة الثانية إيش سوي بها؟ تقول آه يمكن، قال طيب الآية الثالثة، ليش نجد عبارات بعضها ما ممكن نفهمها؟ ويقول لك الآن القرآن فيه تناقض، السنة متناقضة، السنة تتناقض مع القرآن، هو ضرب لأنه ما وفق. هذا منهج الثاني. ثم يقول من غير استبصار، هنا ذكر الجدل والمناظرة من غير افتكار، تعال تناقش أنا وإياك، هذا منهج. يأتيك مفتخر، ولذلك تجد الآن المناظرات بين المبتدعة طويلة جدا وكثيرة، سبحان الله، نجد عجب، مناظرات بين الأشاعرة والمعتزلة، مناظرات بين المعتزلة والجهمية، مناظرات بين الفلاسفة والجهمية والمعتزلة. بدل من يقول سمعنا وأطعنا تعال نتناقش، كان يقول أي الفريقين أفضل وأحسن. هذا كلام نحن. ولذلك كان بعض الشباب السلف رحمهم الله لما جاءهم مبتدع قال تعال أناظرك، قال أنا لست في شك من ديني، أنت في شك من دينك، اذهب تناقش، أما أنا عندي يقين، ما عندي حاجة إلى أن أتناقش أنا وإياك فيه. ليس لأنه لا يريد أن يناظره، لكنه يعلم بأنه مبتدع لا يريد الوصول إلى الحق، وإنما يريد زعزعة الحق في نفوس الناس. ولهذا ذكر الجدال. الأمر الرابع الآن الهزو والتعجب. الآن يجيك يعرض، يأتي بآية ويقولك بل يداه مبسوطتان، والناس حضور، قال يعني تتوقع أن الله له يدين؟ معقول الله له جارحة؟ ثم يبدأ يسخر. أذكر يعني بعض هذا ولا المبتدعات، يعني كنا في نقاش معه، النص عندنا في إثبات صفة الضحك متواترة، آخر من يدخل الجنة يضحك الله له، واضحت؟ وتجد نصوص متنوعة في إثبات الضحك. فيأتي ساخر ويقول الله يضحك ثم يستهزئ بشكله، أعوذ بالله. هو الآن شبه الله بالمخلوق، نعوذ بالله. هو جاء الآن ينافح وإذا هو يستهزئ بالنص. نحن نقول قل أأنتم أعلم أم الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذه الصفة جاء بها من رأسه أم أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ الله يضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته، ولنا ليس اعتراض على ذلك إطلاق. قال من غير اعتبار استهزاء بآيات الله وحكمته، نعوذ بالله أن نجرأ أن نكون ذلك. قال واجتراء على دين الله ورسوله. وقابلهما هنا بآراء أئمة المعتزلة، النظام معتزلي والعلاف والجبائي وابنه والذين هم يعني قلدهم دينه فكان مع هؤلاء الضلال. يقال هنا نكتب هنا أن هؤلاء هم كبار أئمة المعتزلة، بل نستطيع أن نقول هم كبار العقلانيين الذين اعترضوا على النصوص. النظام له كتاب المغني كبير وهو من كتب المعتزلة الكبار، عندما تقرأ فيه ليس فيها إلا اعتراضات على الوحي بس بالعقل. ذكر هنا المبتدعة نكتب هنا عنوان صغير نقول لا أنا أترك العنوان، نكتب هنا عنوان صغير نقول مما يشترك فيه المبتدعة بودي. أيها الحبة نحن نمشي الآن كل شوي نقول تشترك المبتدعة قاعدة، يعني صفات المبتدعة علامات المبتدعة لا نستطيع أن نجمعها في مكان واحد، لكن بودي عن هذه العناوين بعد انتهاء الدورة تفرد كلها ويصبح نجمع مجموعة من المعلومات عن علامات المبتدعة، اشتراكات المبتدعة، موقف المبتدعة من النصوص، فاصبحنا عندي إيش منهجية حول البدعة. ذي الكتاب الآن جله ترى لنقضي وصول المبتدعة بأي صورة كانت. نكتب هنا واحد المبتدعة من أجهل النصوص، من أجهل الناس، المبتدعة من أجهل الناس بنصوص الوحي. الأمر الثاني المبتدعة من أقل الناس استدلالا بالكتاب والسنة. سبحان الله، عندما تأتي مبتدع من قياداتهم ما تجد له فهم للحديث ولا حفظ للأحاديث، بل في بعضه ولا حفظ للقرآن، ومع ذلك يناظر وينافح ويناقش مثل ما نجد اليوم الآن العقلانيون الآن. ما عندنا كتاب يكتبون في الصحف وفي المجلات ويطرحون برامج، لا يعرف قراءة القرآن نظر، ومع ذلك يدخل في القضايا العقدية ويدخل في المسائل الدينية وكأنها نقول أئمة الإسلام أو شيخ الإسلام في عصره، ويجلس يحاور ويناقش. هذا مصيبة كبيرة، لأنه دخل بقضية العقل. الأمر الثاني أنهم من أقل الناس استدلال. ليش أقل الناس استدلال؟ لأن أصلا ما جعل قضية النص عنده أصل، الأصل عنده العقل ما هو الكتاب والسنة. وعندما تقرأ في بعض كتب المبتدعة ما تجد فيها نصوص، خاصة المعتزلة والجهمية. ما السبب؟ أصلا هم يعترضون على النص، كيف يستدل به أصلا؟ هو منهج أن الاعتراض ونقض النص، كيف سيستدل به؟ ما يحتاج يستدل هو. ولهذا عندما في كتاب يمكن حجم هذا الكتاب الذي معنا مرتين اسمه التوحيد للمعتزلة، تقلب ما في نصوص، نعوذ بالله. ولا أدري أي توحيد لا يكون عليه أدلة، نحن نسأل أي توحيد لا يكون عليه أدلة من الكتاب والسنة؟ هذا توحيد أهل البدع والضلال. ذكر هنا قال لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله، هذا كذلك من ما يشترك فيه المبتدعة، أنهم لا يتدينون بمعرفة الكتاب والسنة، صح وإلا لا؟ معنى لا يتدين، لا يحرص أن يقرأ في الكتاب والسنة، لا يحرص أن إيش؟ أن يعتمد على الكتاب والسنة. وذكر الآن في من كتاب الله في تلاوة أو دراية، سبحان الله، كأنهم لا يحرصون على قراءة القرآن. طيب لماذا نقول تلاوة؟ سبحان الله، التلاوة سبب لأن يفهم الإنسان كلام الله. واحد ما يعرف القرآن والسنة ويبدأ يقلب في سورة كذا وينظر، وهو ما قرأ السياق الذي قبله ولا الذي بعده، فهو أخذ ذاتية النص بس، فقال هذا الآن، وهو ما يعرف أصل الآيات ولا حفظها ولا هو يتلو حتى يتدبر، فلا يستفيد. وكذلك أو دراية أي فهما واستنباطا. نقول التلاوة السبب لأي شيء؟ لأن يفهم الإنسان ويفتح الله عليه، والدراية هي البحث عن المعنى وما يدل عليه من الفقه. قال ولم يتفكروا في معنى آية ففسروها أو تأولوها على معنى اتباع من سلف الأمة، يعني بمعنى أنهم فسروها على ضوء ما قال مجاهد، مثل ما قال أئمة السلف، قالوا إذا جاءك التفسير عن مجاهد فالزم غرزه. ما قلنا سابقا أصولنا في قضية فهم الكتاب والسنة، بدأنا بالكتاب ثم السنة ثم الصحابة ثم أئمة التابعين ثم أئمة السلف. هو يقولك لا، أنا أفهم لوحدي. اليوم أيها الأحبة وجد منهج أسميه خبيث جدا وانتشر، وهو ما يسمى إيش؟ بتجديد الخطاب الديني. لو كتبنا المصطلح، مصطلح تجديد الخطاب الديني، إيش المقصود بالتجديد الآن؟ يقول ما وجد في كتب التفاسير المتقدمة هي تفاسير تناسب عصرهم. طيب ماذا نريد؟ نريد أن يأتينا مفسرون جدد يفهمون الكتاب والسنة على ضوء ما يناسب قضايا العصر. ولذلك سيحصل عندنا إلغاء الولاء والبراء، إلغاء قضية المعاصي وغيره، إلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن حريات، وخذ ما شئت، عدم إدخال الدين في كثير من قضايا المجتمع وغيره. أو ربما نعوذ بالله نعيش في ضلالات وظلمات ووجد فيها خلافات كبيرة جدا، وفي مصر حدث نقاشات وحوارات كبيرة مع أبي زيد وغيره في مثل هذا المنهج، وتبناه نعوذ بالله عدد من إيش؟ أئمة الضلال، وإنما هم كما قال النبي دعاة على أبواب جهنم، ما عليه الشيطان ينادي من اتبع قدفه معهم، ما أخذنا بكتاب ولا بسنة ولا بفهم صحيح. ولهذا يقول من سلف من صلح من علماء الأمة، أراحك السلف فلماذا تتعب؟ دلوك على الطريق فلماذا لا تبحث عن طريقهم؟ وبدل ما يقول هذا الطريق يقول لا، أنا نحتاج اليوم مع المعاصر نطلع من فوق وننزل مع الجهة الأخرى، لا نحتاج هذا. قد اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولهذا ذكره المؤلف رحمه الله، إلا على ما أحدثوا من آرائهم الحديثة. وقال ولغبرت أقدامهم في طلب السنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة. الله أكبر، هذا وصف لبعض، وصف قليل جدا لأئمة السلف. يقول أئمة السلف رحلوا وغبرت أقدامهم من أجل طلب العلم والتعب، كأن يقال قد أرحت أنت فلماذا تبحث عن شقائك ولن تصل إلى حق لأنك لم تأخذ بطريقهم. وبناء عليه ما عرفوا هؤلاء شرائع الإسلام ولا مسألة لأنهم ضلوا. قال هنا رحمه الله: ذكر المؤلف هنا بعدها، قال بعدها: فبعد رأي هؤلاء فبعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحجاجا وحجدا وبراهين. فيعد، لأن أنا طيب عندي خطأ، فيعد مضبوط لأن عندي كتابات بالقلم الأسود غطت النقط كلها. طيب يقول المؤلف قال فيعد رأي هؤلاء، يكتب عند الضمير أو الإشارة أي المبتدعة، يعني حكمة وعلما وحججا وبراهين. ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا. من علامات المبتدعة نكتب هنا تعظيم العقل، ومن علامات المبتدعة كذلك الإعراض عن الكتاب والسنة. ومن علامات المبتدعة كذلك اتهام الحق وأهله وانتقاصه. ومن علامات المبتدعة كذلك تكفير من خالفهم. ومن علامات المبتدعة أنهم يبتدعون البدعة ويجعلونها ميزانا لمعرفة الحق من الباطل. من علامات المبتدعة كذلك أنهم لا يدرسون الكتاب والسنة على منهج السلف، الآن هذا الآن كم علامة ذكرنا؟ ذكرنا ترى علامات سابقة، ربما يحدث فيها تكرار، اكتب بعدين اجمعها لخصها واجعلها مفردة هذه العلامات. الآن نحن نأخذها من كلام المؤلف رحمه الله تعالى لما قال هنا ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا. نعوذ بالله، فهم السلف الصالح حشو. هناك مقالة وسيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد فيما ينقلون: علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. علم السلف أسلم يعني ما في شيء يفهمه العوام والجهال ومشوا، لكن الخلف المعتزلة الجهمية الأشاعرة هم اللي أدخلوا عقولهم فاستنبطوا أشياء لم يفهمها الأوائل، فجاءون بعلم ما عرفه السابق. هل يمكن؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فهل يمكن أن يأتينا علم وفهم لم يصل إليه، لم يعطيه النبي الصحابة ولم يفهمه الصحابة؟ هذا كلام باطل. ولهذا يسمون أهل السنة حشوية. أظني نذكر علامة ولا ما أدري أمليت عليكم أمس ولا، من علامات المبتدعة تلقيب أهل السنة بالألقاب النابية القبيحة لتنفير الناس منهم. تلقيب أهل السنة بالألقاب النابية لتنفير الناس منهم. الآن تأتي تقول يا إخوان الطواف بالقبور لا يجوز، قال أنت وهابي. تسأل إيش معنى وهابي؟ قال ما أدري، وهابي بس كافر وأنت ما يحتاج، ما يحب الرسول. هذا تلقيب، هو لا يعرف ذاتية المسلم. الآن أقول له الصحابة أو السلف يثبتون الصفات، قال صح، الصحابة السلف حشوية، حشو ما عندهم شيء. الحشو هو ما لا فائدة منه، فائدة عند المتأخرين، أما هم لا. عادة جاؤنا بألقاب متعددة للتنفير، يسموننا إذا أثبتنا الصفات مجسمة. معتزلة يسموننا مجسمة، يقول أنتم تجسمون الله. الشاعر يسموننا مشبهة لأن نثبت صفات الأفعال. وصار كل طائفة تلصق بأهل السنة ألقاب، ولهذا تنفر الناس منهم. قال هنا حشوا وتقليد. يسأل قال يا أخي أنت ما تفكر. والعجب عندما تجد، يعني جلست مع بعض العقلانيين ورأيت عجبا منهم، يأتي بآيات التدبر لكن بتدبره الباطل الخاطئ المنحرف. يقول إن النص أمرنا أو النصوص الشرعية بإعمال العقل، ولذلك من اللطائف جلست معهم ومع ذلك يدعون أنهم سلفيون في عقائدهم، وجاءهم منهج نبذ التقليد كله. ومن العجب أنهم نبذوا التقليد في العقائد وفي الفروع. في الفروع الأمر سهل، لكن إذا جاءت العقيدة ما نقل مصيبة كبيرة. فقال الأصل أن الله خاطب كل إنسان بعقله، أفلا تدبرون، أفلا تفكرون، أفلا كذا جاءت. قلت له ما في مشكلة، هذا الخطاب لكل البشر؟ قال نعم. قلت له الزبال وسائق التاكسي هو مأمور بالتدبر؟ قال نعم. قلت الآن أنت طالب علم وهو مسكين جاهل، فلو قال لك أنت أيها طالب العلم أنا لا أقبل تدبرك، أنا لي تدبر خاص، ماذا سيحدث من الضلال؟ صح وإلا لا؟ ولذلك الآن إذا جينا عالم وجدته، جدته عامية وتقول أنا ما أقبل، هذا خطير جدا. سيصبح كل إنسان له التفكير الخاص به. الطفل يتدبر القرآن على ضوء عقله، والشاب على ضوء عقله، والمتخصص في غير العلوم الشرعية على ضوء عقله، والعالم بفهمه. سيصبح كل حزب بما لديهم فرحون. الله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. العقول مختلفة، إذا رجعنا إليها 100% سيقع عندنا الاختلاف، وهذا يدل على جهل أصحاب المنهج العقلاني في مقالتهم هذه. ذكر المؤلف بعدها الآن قال وجعل حملتها جهالا وبلها. أين البله؟ عندما قالوا طريقة السلف أسلم. السلف حبيب ما عنده فهم، بل يداه مبسوطتان، يقول يده هي اليد نثبتها صفة لله، وهو السميع البصير نقول الله له سمع بصر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نثبت أنه حي. يقول هؤلاء بله ما يفهمون. من العقلاء؟ أئمة الضلال هؤلاء. ولا شك أن هذا له خطورته الكبرى. قال وبلها ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا، هذا لا شك فيه. ظلم النصوص وظلم أئمة السلف وظلم نفسه، هو مسكين، هو ظلم نفسه حيث جاء بالفهم الباطل. وعدوان يعني بغير بينة ولا بصيرة، والتحكم يعني بالعقل، وطغيان يعني تجبر، لأنه رأى أنه جاء بفهم لم يأتي به إيش من قبله، طغى، تجاوز الحد. فكان الأصل اتبعوا ولا تبتدعوا، من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي. وجاءت النصوص كلها تأمر بقضيته وهي لا. ثم تكفيره للمسلمين بقول هؤلاء، يعني تكفيره المسلمين، ما قلنا من علامات من يكفر من خالفه؟ وهذه علامة قول بقول هؤلاء إذ لا حجة عندهم بتكفير الأمة إلا مخالفتهم لقوله. هذه اللي قلنا فيه يبتدعون البدعة ثم إيش يكفرون من خالفهم بها وهم المبتدعون أصلا. قال من غير أن يتبين له خطأه من كتاب أو سنة. لماذا كفرتني؟ ما قال لأنني خالفت النص، وإنما قال لأنك خالفت قواعدنا العقلية ومذهبنا الذي نحن فيه. وهذا لا شك بأن ومن اللطائف أيها الإخوة سبحان الله تشترك طوائف البدع، جميع طوائف البدع تشترك أنها لا تبقى بدعة واحدة وإنما تبدأ تنمو وتفرخ. الآن إذا جئنا التشيع كتب أئمة السلف أكثر من 50 فرقة، بل بعضهم أوصلها إلى مئات الفرق. الاعتزال فرخت، الخوارج فرخت مذاهب، طيب أهل السنة السلف ما فرخ من عهد الرسول إلى الآن وهم واحد، ما في تفريق ولا شيء. هذه تعتبر من علامات المبتدعة أنهم يتفرقون، بل بعضه كل حزب بما لديهم فرحون، بعضهم يضلل بعض ويكفر بعضهم بعضا، وهم أصحاب البدع يكفر بعضهم بعضا ولكنهم يتسلطون على أهل السنة فيكفرونهم بذلك. قال وإنما وجه خطأهم عندهم إعراضهم عما نسبوا من آرائهم لنصرة جدرهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذهبهم. يعني متى يكون الخطأ؟ هنا ميزان يكتب عنده، ميزان المبتدعة في الحكم على غيرهم، ميزان المبتدعة في الحكم على غيرهم. نحن تبع المبتدعة لا، يقول لي أنت مخطئ أنت كافر، ما السبب؟ لأنك أعرضت عما نحن عليه. هذا واحد. ثم أنك تركت اتباع مقالتنا لما أعرضت. والثاني الإعراض عدم، والترك هو النبذ له. جاءتك مبتدئ وقلنا ما أسمع لك إذا أنت كافر، والإعراض أقول لك تعال ننظر وتناقش أنا وإياك، أقول أنا لست في حاجة لما عندك. فالأول رد، الأول إعراض والثاني رد كلية، مثل ما قال أحد من السلف أنا لست في شك من ديني أنا لست في حاجة، يقول إذا أنت كافر بهذا. ذكر الآن هنا فهو كما قال الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. سبحان الله، عجب هذه الآية. نقول هذه الآية رد على جميع طوائف البدع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وهذا بالاتفاق، كل المبتدعة يجادلون في النصوص بغير علم، ما عندهم علم لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول سلف إطلاقا. ذكر الآن ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشو. هذه قلنا علامة من علامة المبتدعة، وش ما هي؟ تلقيب أهل السنة بالألقاب النابية، هذه علامة لهذه الحكمة لينفر الناس. كذلك عندنا ولو كشف لهم عن حقيقة مذهبهم كانت أصولهم المظلمة وآراؤهم المحتثة وأقاويلهم المنكرة كانت بالتقليد أليق وبمن تحلوها من الحشو أخلق، إذ لا إسناد له في تمذهبه إلى شرع سابق ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق. هنا أيها الأحبة نستطيع أن نستفيد ونقول نعوذ بالله أن يزين لنا سوء أعمالنا وفهومنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. مبتدع يأتيك ويضحك يسأل الآن أنتم جالسين إيش عندكم؟ كنا عند عقيدة السلف. قال حشوية إذن أنتم، مشبهة، نعوذ بالله من حالكم. ولهذا يجب أن يحذر الإنسان من المبتدعة، لأنهم في بعض الأحيان يأتون بالألفاظ المجملة. سيذكره المؤلف ليورطوا أهل السنة، بمعنى أنك أنت تحكم على نفسك به. فيقول لك المبتدع كسؤال، ما حكم من يجسم الله عز وجل؟ فنقول كفر. قال ما شاء الله، الله يوفقكم. يعني بمعنى إيش؟ أنت كفرت نفسك. كأنه يقول أنت سألنا أنتم تثبتون الصفات؟ نقول نعم نثبت جميع الصفات. قال كيف تقول المجسم كافر؟ أنت الآن حكمت على نفسك أنك كافر. فهم لا يأتونك بالأشياء التي يريدون صريحة من كتاب وسنة، وإنما بمقتضى العقل. وكذلك نعوذ بالله أن نكون ممن التبس عليه الحق بالباطل. معتزلة التبس عليهم الحق بالباطل فظلوا، فأصبح لا يميز بين حق ولا باطل. كذلك نجد أيها الإخوة، وهو من اللطائف، هم سمونا مقلدة وحشوية، صح؟ نحن نسأل من اتبع الكتاب والسنة يسمى مقلد تقليدا مذموما أو تقليدا واجبا؟ كتاب والسنة يجب علينا نأخذ بها، صح وإلا؟ لكن هو يقول أنت المقلد لأنك قلدت آراء المعتزلة أو آراء اليونانيين أو الفلسفة الإغريقية أو الفلسفة الهندية أو الفلسفة نسميها العقول الفارسية إلى غيره، أنت الذي أخذت بهذه. فالمتكلمون من أين جاءوا بآرائهم الكلامية الباطلة؟ جاءوا بها من فلاسفة السابقين. فيقول أنت المقلد، ما هو نحن. أنا إذا قلدت الرسول والصحابة شرفت وارتفعت، وأنت عندما تقلد الملاحدة أو ربما نقول الكافرون أنت الذي تكون أليق به. ولهذا قال وأقاويلهم المنكرة كانت بالتقليد أليق، وبمن تحلوه من الحشو. أنتم أولى أن يقال لكم حشوية، ليس نحن الذي قال. ما السبب؟ لا إسناد لكم إطلاقا. أنا سند الكتاب والسنة وأنت لا سند. لماذا قيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشرف بعلم الإسناد؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشرف بعلم الإسناد، وهذا لا شك فيه. وهذا الإسناد الذي شرفت به هذه الأمة كان سبب لبقاء دينها ولحفظ الله تعالى لدينه، فصار لهم من المكانة والمنزلة ما لا يكون لغيرهم. ذكر هنا قال ولا إسناد له لما يزعمه من قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق. يعني سلف الأمة لا جاءوا بكلامك ولا جاءوا بألفاظك ولا جاءوا بعباراتك، فلماذا نحن نأتي بشيء لم يأتي بهؤلاء؟ قال هنا إذ فخره على مخالفيه، هنا يقول إذ فخره على مخالفيه بحذقه. إيش معنى؟ هو الآن يفتخر أنه أعمل العقل، يكتب عنده أنه أعمل العقل. ويقول لك السلف ما أعملوا عقولهم، عقولهم مساكين جالسين بدون عقل، وإن لو كانوا عقلاء لا اشتغلوا به. واستخراج مذهبه بعقله وفكره من الدقائق، وأنه لم يسبقه إلى بدعته إلا منافق مارق أو معاند للشريعة مشاقق. هنا الآن طائفتي الضلال، منافق رع تحت خط ومعاند اثنين. المنافق الآن منافقون دائما يثيرون الشبهات والشكوك. من أين؟ من يعطيني مثال لعمل المنافقين؟ صح، لكن نريد حتى في زمن في زمن الصحابة منافقين، منافق موجود ترى، ذكرها الله في القرآن، ما نحتاج نبحث عن شيء. عندما قالوا هنا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، كذلك الأعظم منها واضحة، أين؟ هذا منها بعد في أوضح. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، واضح؟ اعتراض معاند. الله رد، قل لو كنتم في بروج مشيد لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. من أين؟ والمعاند للشريعة المشاقق، يعني هو لا يريد الشرع أصلا ويعاند، يعاند في الحدود ويعاند في الأحكام ويعاند في الغيبيات ويعاند في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤذي طريقة العقلانيين، عندما مثل ما تجد بعض الناس الآن عندما تناقشه تقول الله يقول، قال ولو العقل، أنا ما أستطيع أن أفهمها بعقل، أعطوني شيء أناقش بالعقل. ذكر هنا فليس بحقيق من هذه أصوله أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة رسوله واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تخرص واستحالة أن يطعن عليه، لأن إجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم وإلى سبيل الرشاد أهدى. الآن جاءنا بأي شيء نكتبها فائدة، نقول عقيدة السلف أجمعوا عليها. سبحانه، قلت لكم سابقا أن عقيدة السلف ما فيها نزاع إطلاقا بينهم، وذكرنا القاعدة أن الصحابة ما حدث بينهم اختلاف في أصول الدين، ولا اختلاف في باب الأسماء والصفات، ولا اختلاف في مسائل الاعتقاد، ما في خلاف إطلاقا. ولكن لما جاء هؤلاء صار كل حزب بما لديهم فريقون. جاء يصف منهج أهل السنة وما تميزوا به، قال وإلى سبيل الرشاد أهدى وأعلم وبنور الاتباع أسعد ومن ظلمة الابتداع وتكلف الاختراع أبعد وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا. هنا يكتب عنده وصف للمبتدعة، وصف للمبتدعة مع نصوص الوحي. ترى مكرر هذه سابق. الأول متأول، واحد. الثاني منكر، قلنا الجاحد. والثالث المتعجب. واضح؟ أي مبتدع عندما تقول ما هو دليلك من الكتاب، قال نأخذ بالكتاب والسنة، طيب ماذا تعمل؟ قال ينزل ربنا ينزل أمره، هذا تأويل. ثم قال لك ومنكر مثل ما حدث الإنكار من أئمة الاعتزال للنصوص للوحي، أو متعجب يقول ما يمكن هذا أن يثبت، ونعوذ بالله أن يكون هذا في كتاب الله وسنة رسوله، أن يكون مثل هذه الفهم، كيف تفهمون الكتاب على أنكم مجسمة، على كل هذا نعوذ به ضلال. قال ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين، يعني هذا تشترك فيه جميع طوائف البدع أنهم لا سند لهم أبدا في المتقدمين، صح وإلا لا؟ كل طوائف البدع. الآن لو سألتهم بالأمس، سألنا أبو بكر وعمر أشعري، ما تريدي، كرامي، كلابي، تقول يا أخي هذا ما كان موجود، كلهم بس أصحابه واحد. طب ما دام ما جاء بعدهم ما نحتاجه، نحن في حاجة إلا نأخذ بالمتقدمين ما نأخذ بالمتأخرين، لأن كل حزب بما لديهم إيش فرحون. ولهذا ذكر هنا أنهم قال إلا متمسخرا مستهزئا، نعوذ بالله. هذا القسم الرابع، تعجب، يعني ما يمكن يكون هذا في القرآن. بعض من الأحيان مبتدعة سبحان الله، عندما تأتي تناقش تقول الله يقول، قال غريب، في آية مثل هذه هو موجود قرآن كذا؟ وأصلا ما يعرف قرآن ولا حافظ ولا غيره، ويأتي يحاور، تأتي بحديث تقول هذا حديث صحيح، قال يا أخي لأول مرة أسمعه، لأنه أصلا ما يعرف النصوص ولا اتبعها. لكن هنا الآن يستهزئ، مثل ما قلت لكم ليستهزئ بنصوص الضحك ونصوص الواردة في النزول، نصوص الواردة في المجيء، يقول كيف وهو يستهزئ، نقول هذا كله لا يجوز إطلاقا. قال هنا لا شيء عنده من اللطائف، عبر بعبارات، قال إلا مضغ الباطل. الإنسان أيها الإخوة إذا صار في فمه علك دائما يمضغ يمضغ يمضغ، لكن علكه باطل، يخرج لنا شيء يستفاد منه؟ إذا صار الإنسان يمضغ باطلا ما الذي سينتجه لجسده إلا الضلال والانحراف؟ واحد يمضغ تراب يسمن؟ ما هذا هو يمضغ أشد من التراب وهو الباطل. ثم ذكر والتكذيب على الله ورسوله والصالحين من عبادته، التكذيب على الله ورسوله بالتأويل النصوص، وعلى الصالحين من عباده يقول لك يا أخي علم السلف أسلم وعلم الخلف، السلف ما يفهمون وهذا كذب عليهم. هل معنى إذا قلنا مذاهب البدع أفضل من مذاهب الصحابة؟ لا يمكن أبدا. قال هنا وإنما دينه الضجاج والبقباق، نعوذ بالله، يعني نكتب هنا أوصاف لجميع طوائف البدع. إيش معنى هذا الكلام؟ سبحان الله، أوصاف جميلة. ودائما سبحان الله، أنا قلت لكم العالم إذا كان يعاصر ويدعو ويناقش ويحاور سبحان الله تختلف عبارات عن عالم يكتب بدون أن يكون مباشرة مع المجتمع. شوف الآن وصف المبتدعة أصحاب لجلجة، تجلس الآن في بعض اللقاءات والمحاورات هم قوتهم رفع الصوت بس، ويأكلك بعباراته ويعطيك كأنه عنده غير على الدين ويتعوذ بالله من هذا الأمر، وهو كله ما في فائدة إطلاقا. ولهذا سمى كلها سبحان الله عبارات جاج بقباط، شوف الآن ثم لقلاق، لقلقه كلها كلام ليس في عيد. هذا رقم واحد. الرقم الثاني أيها الأحبة، هنا قال هنا لا سأرجع من أول، ولا شيء عنده إلا مضغ الباطل، هذا رقم واحد حبه. والثاني التكذيب صريح، والثالث عندنا هذا اللجلاج والبقباق. هل نقول البقباق على من؟ لا أدري، هل هو مثل بطة إذا مشت بقباق بس وما يفهم منها شيء، تمشي وتبقبق ولا ندري ماذا تقول؟ ها؟ أي أقول يعني بمعنى أنه ما نستفيد منه شيء، كأنك كناية على أنه ما في فائدة، وهذا لا شك. ثم ذكر قد نبذ قناع الحياء وراءه. من يعطيني كيف نبذ قناع الحياء؟ يعني واحد يتعرض للسلف عنده حياء، واحد يتعرض لأهل الحق هم على الاستقامة وجالس يسفه فيهم، هذا ما عنده حياء. الآن كمثال بسيط، عالم بين أيدينا ودخل شخص قال يا أخي ترى عالمكم هذا ما يفهم شيء. قال يا أخي استح على وجهك، وش تاريخك العلمي وماذا عندك؟ استح، صح ويلي لا. فهذا مسخ، ولذلك العجب أنهم رجعوا حتى على الصحابة، ليس على المتأخرين وإنما حتى على الصحابة رضي الله عنهم. قال والدرع سربال السفه، لبس السفه وهو إيش؟ جرأته على إطلاق الكلمات القبيحة الوقحة على سلف الأمة، حشوية لا يفهمون، سفهاء ليس عندهم فهم متمكن، خطير هذا. قال فاجتابه يعني مشى عليه وكشف بالخلاعة رأسه. غالبا كان الناس في السابق يستحيون من كشف الرؤوس، اليوم ما شاء الله ما عاد فيه، كان الناس يتزينون بالعمائم، وهذا يعطينا إيش؟ سمت العلماء. العلماء الأصل إيش؟ الأصل أن العلماء عليهم السمت في لباسه ورأسه وغيره، لكن هذا الآن خرج على أنه عالم وخلع عن رأسه. إذا خلع الإنسان نقول فلان لا يستحي وليس له قيمة. من وين خلع الآن الحياة؟ بإطلاق الألفاظ وإطلاق إلى الكلام السلف والسقاطي. ذكر هنا الآن والدرع سربال السفاهة. السفيه الآن له يقول من خوارم المروءة، عندنا الشيء تسمى خوارم المروءة. وش مثال خوارم المروءة في حياتنا اليوم؟ عالم يلبس دراجة، يركب دراجة، قد يكون ظروفه كذا ما مسكي، ما في مشكلة. ها؟ الأكل في الشارع، الآن خالونا عندنا هنا طالب عندنا في الحلقة وقال يا أخي الجو حر، خلع ثوبه وحلقه هنا وجلس بفنيلة وسروال، فعل منكر لكن خارم من خوارم المروءة، واضحت؟ وهؤلاء خلعوا نبذ قناع الحياء وراءه، كان قناع ينبغي أن يكون. ودائما أيها الأحبة في الحلقات والعلم ترى سمتها يختل، اليوم ما عاد في قيمة للحلقات الآن. السمت الموجود في السابق في الحلقات لا نقرأه ولا نعرفه أصلا. ترى كل دائما أقول للأحبة وطلاب العلم، يجب على كل طالب علم أن يقرأ 5 كتب في آداب الطلب، 3 كتب من الكتب المتقدمين وكتابان من كتب المتأخرين. واضح؟ ليه؟ ليحصل عليه السمت ولا يخلع الحياة. قد أجد في بعض الحلقات تلميذ جالس وما درج ليه قدام الشيخ، ما في، تسأل يا أخي، قال يا أخي تعبان، إيش أسوي بالشيخ؟ الشيخ جالس مبسوط، إيش دخلني فيه؟ أنا جاي أطلب العلم، ما إيش دخل في رجليني ولا لا؟ وتجد مع الخوارم المروءة الصور متعددة ليس لها الضوار. وهنا هذا خلع حياء وراء، يعني بمعنى لم يتأدب مع السلف. فالواجب مع السلف التقدير والإجلال والاحترام لسمتهم وأخلاقهم وعلمهم وفهمهم وبصيرتهم إلى غير ذلك. قال والدرع سربال السفاهة. السفيه هو الذي يضع الشيء في غير موضع، صح؟ فهو سفيه من جهة النصوص، وسفيه من جهة الفهم، وسفيه من جهة الحكم على الناس. يعني واحد يقول يا أخي ترى شيخكم هذا لا يفهم ولا شيء، جالسين ضايعين أنتم. نقول سفيه أنت صاحي ولا اطلع برا. قال لا أنا جالس، بس جالس أدور بس شو اللي عنده عشان أعلمكم أنتم. يقال هذا سفيه ولا مو سفيه؟ هذا نقول من أعظم السفهة توجد. وذكر الآن هنا فاجتابه وكشف بالخلاعة رأسه، قال وتحمل أوزاره وأوزار من أضله، نعوذ بالله. ادعو ربك دائما ألا يجعلك ممن يتبع في الباطل، ادعو ربك ألا يجعلك ممن يتبع في الباطل أيا كان الباطل. ترى قد يكون الباطل في تعبد، قد يكون الباطل في أخلاق وسلوك، قد يكون الباطل وهو الخطير في العقائد. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى فعليه على هدى فله أجره وأجر من عمل به، والآخر من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. ولهذا عليهم أوزار أئمة المبتدعة لأنهم أضلوا الناس بغير علم. وأورد الآية ألا ساء ما يزرون، قول الله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. سبحان الله، هذه الآية نزلت في من؟ في الكفار، نص صريح. والآن المبتدعة يشابهون الكفار، ويكتب هنا وجه الشبه بين المبتدع والكافر. هنا الآن اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطايا. يجيك مبتدع قال والله أنا ناصح لك، قال يا أخي أنا خايف، قال كل شيء عليك أنا أتحمل. تحمل إيش؟ النار؟ تحمل الضلال؟ لكن إذا قلنا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ما يضرني. يأتي لسان يقول يا إخوان اتبعوا السلف، اتبعوا الوحي، ما في إلا أجر وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. أما يأتيني من أئمة الضلال ويقول هذه الكمام والنحم وما هم بحاملين من خطاياهم إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألني يوم القيامة عما كانوا يفترون. من أخطر شيء اليوم جرأة بعض من الناس على مثل هذه الآية. كيف يكون أيها الأحبة؟ يعني من الناس من يقول لك الآن ماذا؟ أنا مثلا وخاصة سلوكية عشان أطبقه ما عندي دش، الإجازة جت، قد يأتيك أخوك ابن عمك يا أخي حط لأولادك كاتمهم أنت، قال يا أخي في معاصي، قال يا أخي الإثم علي خلّه علي بس أنت دخل لهم خلّ الإثم علي، ما هو موجود هذا؟ ونسمعه نفس منهج الكفار، اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم، نعوذ بالله. وذكر الله تعالى أنهم سيحملون أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم. قال هنا ما في مشكلة، خلي بس أكتفي العفو. قال فهو في كيد الإسلام وصد أهله، كيد نضع عنده رقم 1، كيد هذا 1، صد 2، نبز 3، 4، رمي أهل الفضل، 5 تشنيع، 6 التعدي. ايش نكتب لها عنوان؟ هذا لا شك تشترك جميع طوائف البدع بهذا المنهج، يكيدون للإسلام. الآن لو جينا نسأل الآن أي مبتدع أعادنا إلى الإسلام وإلا صدنا عنه، أيا كانت بدعته صدنا عن الحق، قد يكون صدنا عن عبادات، قد يكون صدنا عن عقائد، قد يكون صدنا عن أخلاق وسلوك، عندهم كيد. قد لا يقول أنا أكيد، لكن نهايته هو الكيد، وهذا كيد. الكيد هو أن يبحث عن كل شيء يبعدك. الصد لا شك فيه. الآن تأتي لشخص، وربما نأتي يعني قضايا البدع صورها ترى متعددة أيها الأحبة، والناس خاصة الخطير جدا في بعض الأحيان أيها الأحبة، ما يوجد عندنا من الأصول اللي نجد لها أصول قديمة، ثم نأتي بأسلوب نسميه أساليب التطوير والتجديد، ونجدها أنها تصدك عن سبيل الله الذي أمرك به. إيش مثاله؟ فيها صد لأهل الإسلام. أعطونا البدع صورها كثيرة ترى في الأمة والمجتمع، كل واحد يجيب لنا شوي من البدع ونطبقها، هل هي صد ولا لا؟ دعونا نأخذ المولد النبوي الآن. المولد في السنة واحدة بس، صح؟ بعدين طول العام ما عنده اهتمام بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا اليوم، ثم يأتي احتفالات واجتماعات وصلى الله على محمد وسبحة ألفية وكثرة الصلاة وهز رؤوس وقراءة البردة وقراءة مولد ابن الديبع وغيره والبرزنجي وغيرهم، ثم انتهى الليل سهرانين الفجر ما نلقى أكثرهم حاضرين. وين صلاة الفجر بكرة؟ طيب وين محبة الرسول؟ قال لا إن شاء الله الموعد في ربيع، الله يجمعنا على طاعته. هل الرسول ما نعرف إلا في ربيع؟ هذا صد، صح وإلا لا؟ قال ونبذ أهل الحق بالألفاظ. نحن الآن كل شوي يجيب لنا لفظ حشوية، هنا يقولك مجبرة، أنا أثبت القضاء والقدر، يقول كان جبري، هذا كلام المعتزلة يستعملون. ورمي أهل الفضل، من أهل الفضل؟ الصحابة، سلف الأمة، بالألقاب، قلة البصيرة، قلة الفهم، عدم العمق، علم السلف أسلم، علم الخلف أعلم وأحكم. الخامس عندنا التشنيع عند الجهال، عوام مساكين، ودخل قال شوف هذا، نعوذ بالله، أسأل الله العافية، يقول إن الله له صفات، إنا لله، يجعل الله مثل المخلوق، هذا مشبه. العوام مساكين تنتفض، أعوذ بالله، كيف يشبه الخالق بالمخلوق؟ فصار الآن التشنيع عند من؟ جهال ما يدرون. وعندما تسأل جاهل قال يا أخي والله أنا آسف، وبعض العلماء حذرونا منكم ولا نقبل منكم أصلا، وهم جهال. ثم قال التعدي على القوام بحقوق الله عز وجل، كان التعدي بأي شيء؟ قد يكون التعدي بالضرب، وبالإمام أحمد سجن وضرب، ولم هو بتعدي، تعدي على أئمة السلف، وتعدي عليهم بالألقاب والنبذ، تعدي عليهم بتأليف الكتب للرد على أهل السنة وغير، هذا تعدي. ثم ذكر كذلك خلاص تشنيع التعدي على القوام بحق بحقوق الله عز وجل والذابين عن سنته، فهم كلما أوقدوا نارا، ليش؟ لقتال أطفأها الله سبحان الله. أوقدوا نار في زمن الإمام أحمد، نار القول بخلق القرآن، ثم أطفأها الله بالإمام أحمد، وأوقدوا نار كذلك في زمن شيخ الإسلام مذهب الأشاعرة والشيعة وغيره، وأطفأها الله بردود كتب شيخ الإسلام وغيره. وأوقدوا نار في زمن كذلك الشيخ محمد بن وهاب بالطواف بالقبور وتعظيمها وتجسيسها وغيره، وأطفأها الله. ذكر الله عن هؤلاء أنهم يسعون في الأرض فسادا. سبحان الله، نعجب. شوف الآن الآية كلما أوقدوا نارا، إيش طبقت على من نزلت؟ هو في المنافقين، فكأن المبتدع يشابهون المشركين والمنافقين، يعني كأنهم يشابهون كل من عارض الإسلام فإن يشابهه المبتدع. لا أقول أنه كافر، لأن البدع ستأتينا تنقسم إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع مفسقة، لكن فيه نوع اشتراك في الصفات، فيه نوع اشتراك في الصفات. نترككم دقائق. عشر دقائق وين بيروحون؟ اللي جالسين كذا يعني ترون نجعل أسئلة استراحة ما في مشكلة، ولا أعطونا كرتون من الدنيا. ما في مشكلة. نعم. ها العنوان إيش؟ أنا طلبت تعطيك أو نقول لا شك أن تشترك فيها جميع طوائف البدع. مما تشترك فيه جميع طوائف البدع الكيد للإسلام، نبذ أهل الحق، كلها اشتراكات. ترى كل العناصر ودي تجمعونها، ما عنصرنا لو جعلت وأفردت بدل، ترى فيها تكرار، أنا أقول فيها تكرار، صح وإلا لا؟ لكن كلما جعلت أنا وأمشي كل صفحة أضع صفحة هذه لكذا صفحة لكذا ثم أنقل أنقل أنقل، ستجد عندي ما شاء الله رصيد ضخم جدا في قضايا البدع، سواء في الاشتراكات أو في الصفات أو في غيره. لا ما أريد أحدد لك يعني، لا أنا أقول دائما في بعض المسائل اليوم لا تجير عقلك لأحد. لو كانت الكتب غير متوفرة بهذا صح هذاك الجوال، أمس صاحب الجوال وينها الله يصلح قلبك، ليه ما اتصلت عليه؟ طيب البارح كله مبسوط ما هو معك جوال يعني، طيب اتصلت عليه تبحث عنه. ها لا مع ثاني هو يقول بس. نعم ما سمعت. أنا قلت له لن أذكرها. ليش؟ لأنني أريد اليوم الآن أدخل أي مكتبة ستجد جناح كتب آداب الطلب، صح ولا لا؟ تفرج عليها. دائما يقول العلماء عندما تريد تكتب كتاب يعني تقرأ كتاب أو فن من الفنون أو تأتي لعالم من العلماء، لا تأخذ أول شيء وإنما قلب الطرف. أنا ليش قلت ثلاثة من المتقدمين؟ ليش من المتقدمين؟ تعرف كيف كان السلف يؤدبون طلابه. أنا أعتبر الآن من أعظم الخطر اللي نعيشه الآن في الطلب أن طالب العلم يلزم الحلقات 5 سنوات 10 سنوات ما قرأ ولا كتاب في الطلب، صح ولا لا؟ وتسأل ليش؟ قال يا أخي وش فيه؟ ما في شيء، كتاب في الطلب أنا أشوفنا جالس وعايش مع الشيخ وانتهى. لكنه لا يعرف آداب اللي تتعلق به، ولا الآداب اللي تتعلق بالكتاب، ولا الآداب اللي تتعلق بالفن الذي يدرسه، ولا الآداب المتعلقة كذلك بالحلقة، ولا الآداب المتعلقة بالشيخ نفسه، ولا الآداب المتعلقة سادسا بزملائه في الدرس. سبحان الله، أئمة السلف نظروا إلى كل ما يرتبط بالحلقة فجعلوا لكل جزئية منها آداب مستقلة. نحن عندنا كلش ممتاز 100%، لكن إذا جيت تشوف في السلوك وغيره ما نجد ثمرة. نحن نسأل لماذا لا يوجد ثمار العلم على طالب العلم في هذا العصر؟ لأن الطالب مشى بغير أدب. ما هو الأدب يعني كل تقبل رأس الشيخ ويده وعلى ما نسميه هو هذا الاحترام، هذا ما نحن لسنا مطالبين به، لكن الأدب الذي يشمل به ما يتعلق بذاتية العلم الذي تأخذه وغيره. حتى في ذات العلم اللي تطلبه أنت، ما الآداب التي ينبغي؟ ما الكتب التي أبدأ بها؟ ما المناسب الذي أقرأه؟ ما الفنون التي أتوجه إليها؟ عندنا طلاب أبد، شاف كتاب كبير قال الله يوفقك شيخ أنا ودي أقرأ هالكتاب عليك، تسأل إيش تبغى إيش الكتاب؟ قال والله ما أدري، لكن شفتهم في درس ثاني سووه أنا سوي مثله. هذا عارف الأدب؟ ولهذا كنت أعجب يعني وكنا شببه من الغرائب، يعني كان في زمن أحد الأحبة يعني أول ما بدأ في بداية الطلب أخذ شفاء العليل بابن القيم في القضاء والقدر، وجاء لي أحد العلماء قال أنا جزاك الله خير ودي أدرس، لا درس كتب في الاعتقاد أولى ولا كتاب التوحيد ولا الواسطية ولا لمعة الاعتقاد ولا ولا، وأول ما بدأ في شفاء العليل ولا أدري أي شفاء سيصل إليه، هل سيعطيه عليلا لشفائه؟ ما أدري والله، هذه من الخلل الكبير. يعني أنت لو حصلتنا فهرسة جيد، وفي كتب متميزة حقيقة كل ما أخذت من المتقدم مرة سبحان الله فيها لطائف وإن كانت صغيرة لكنها جميلة في الطرح والعرض، واضح؟ هو بذاته الأصل أنه كيد، نهاية كيد الإسلام، صح ولا لا؟ أي مبتدع يبتدع لنا بدعة جديدة فهذا غيره، لأن عندنا قاعدة ما حيت بدعة أو وجدت بدعة إلا ماتت سنة مقابل لها، ذهاب السنن شو يؤدي لي؟ كيد الإسلام وإلا لا؟ كيد الإسلام، يعني بدل ما نأتي بالشرع الذي جاء نأتي بشيء آخر كأن نقول هذا لا يناسب، مثل بعض الناس اللي يقول يا أخي بعض الأوامر والأحكام ترى ما تناسب العصر اليوم. طيب ماذا تريد؟ يقول يا أخي قامت الحدود ما يصلح وهو مناسب لله. نقول أنتم أعلم أم الله؟ كيف يقول هذا؟ نعم صح، أنيس يحتاج تأمل كبير جدا، دعيت لرؤيته ومن رحمة الله أنني لا أدري ماذا عندهم ولم آته إطلاقا، وهذا نقول ربط لا يناسب إطلاقا، وبناء عليه نقول لهم ابن حجر الرسول صلى الله عليه وسلم، قل هذه حجر الرسول، وابن سرير قل هذا سرير الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعوا عمامة قلوا هذه عمامة الرسول، سينشأ جيل يظن أن هذه هي التي للرسول. الآن إذا كان شعرة الرسول التي أشغلت الدنيا في تركيا موضوعة في زجاجة والناس وهي شعرة تطول بعد تنبت، ولو نبتت كان وصلت إلى جدة، ليش تبقى في تركيا؟ ما أدري يعني، ها شعره ماخذين الشعره يقولون بها ولا كيف ولا القاروره، ها انا وضعت الزجاجه الشعره هنا، أستلم الزجاج ولا أستلم الشعرة؟ أطلع الشعرة وإلا الزجاجة؟ الزجاج مأتيوب من إيطاليا ولا من بريطانيا كريستيان، وش أستلم؟ جهل، يعني مثل الذين يستلمون الآن يقف عند مقام إبراهيم فيشاهد ويتمسح، هذا كريستيان مأتيوب من بإيطاليا وش دخل أقدام جهل نعوذ بالله، وخطير هذا جدا، شوف التعلق بغير الله عز وجل، والمفروض أنه خرجوا الشعرة وجاء واحد بلعها وريحنا وجاءت بركتها في جسده وريح الناس، أخشى يعبد من دون الله بعد، هو قالوا ما شاء الله يمكن يكبر بعد، كل هذه من البدع يجب الإنكار وعدم الرضا بها. لم يذكر شيء. ويجب نعلم قاعدة، لسنا مطالبون بالتتبع لهذه الآثار أصلا. ولهذا عمر بن الخطاب أنكر على عبد الله ابنه لما كان يتتبع أماكن الرسول صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عمر إذا علم أن الرسول مر على هذه الشجرة ونام جلس تحتها، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان ذهب إليه، أنكر عليه عمر إنكار شديد جدا. ولما وجدت الشجرة التي بايعت الصحابة وموجودة خشي أن تعبد قطعها من رأسها وانتهينا منه، مع أنها مذكورة في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إيش تحت الشجرة. نحن نسأل عن البيعة ولا الشجرة؟ هي الشجرة ما لها دخل، واضح؟ وإلا لحنطنا شاة أم معبد. احنا يمكن نقول للأحبة اللي قاموا بالمعرض يضعون شاة أم معبد ويقول هذه حنطونة هذه شاة أم معبد وهذا إناءها، ويضعون غنمها ثم يجسمون أم معبد جالسة وخيمتها حتى يقال هذا هو يعني الرسول مر هنا وذهب. أقول يحتاج كثير، والمصيبة أن الأجيال التي تتعاقب تظن أن هذا هو الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فربما عبدت من دون الله عز وجل. مبلغ صوروا صورا ليتذكروا، صح وإلا لا؟ ثم كانت النتيجة جيلا وراء جيل عبدت. الأوائل ما كان عندهم عبادة وإنما يعبدون الله عز وجل، لكنه لما ضعف الأمر انطلق الناس إلى هذه، وهذا لا شك أن له خطورة كبيرة. إذا كانت بدعته مكفرة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، واضحت؟ أما إذا كانت بدعته مفسقة وليست، فإن الفاسق يدعى له لا مشكلة في ذلك. إذا كانت بدعته مكفرة فلا دعاء ولا عمرة ولا حج ولا غيره، الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما المسجد. أما إذا كانت بدعته مفسقة فلا مانع من ذلك. ماذا نسميه؟ نسألك مات على التوحيد ولا على الشرك؟ أنا أسألك، لا تقول كان، لا تفسر، أجب إجابة واضحة بس. مات على التوحيد أو مات على الشرك؟ لا تقول أنا ليش ما لا لا لا, لا أنا أريد مات كذا وبس انتهى. أنا سؤالي محدد، تقول مات مشركا ولا مات موحدا؟ لا تقول لكن، نقول مات على الشرك خلاص، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، بس أنا أسميه مات مشركا بس، واضح؟ أترككم، أنا أقول مات ماذا عليه؟ فعله الآن فعله توحيد ولا شرك؟ فعله شرك، كون جاهل ما نقول لا نتكلم، نحن نتكلم مات على الشرك، ما نقول مات على التوحيد إطلاقا. لكن هل أدخله أنا النار؟ النار ما عندي مفتاح أفتح وأدخل، لكني أقول من الناس من يعذرون ومن الناس من لا يعذر. ومن العلماء من يقول الشرك لا عذر لأحد في فعله أصلا، لا عذر لأحد في فعله، مشرك. لكن قد يلتبس على بعض الناس بعض الأحكام بعض الأشياء ممكن، لكن الشرك يطوف بالقبور ويذبح لغير الله وينادي مدد ويطلب الغوث من الجن والشياطين أو من صاحب القبر، يشفي مريضه يعطيه أولاد هذه كلها خصائص لله عز وجل، كيف يذهب إليه ويقولوا ما أعرف؟ ولو علموه، ولو علموه، نقول هو مات على إيش؟ الشرك، لا تستغفر له واترك، ولا تصل ولا شيء، اتركه. الله يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، نص. ها؟ وش يدل عليه؟ على أن المسؤولية علينا ضخمة جدا جدا، نعيش غربة اليوم. ليس العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بموافقة الحق والسنة. كون الناس موجود عندهم ما في مشكلة، أنقذوهم من النار. إذن يصبح الإنسان كلما تعلم الإنسان علما ينطلق. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. نحن مطالبون أن ننذرهم، ما أقول والله ما ندخل فيهم، جماعتك تعرفهم، خالك وعمك وجدك وفي بلادهم على الكفر والشرك وأنا جالس هنا، طيب ليه ما تروح تعلم؟ قال يا أخي والله صعب، أن يموتون إلى النار وأنا جالس أتفرج هنا، هذا ما يمكن. الله هذه مهمة نسميه العلماء والدعاة والمصلحون، يوصلون إلى الناس هذا الخير. طيب نعود إلى كتابنا قليلا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري قال: ثم إنه من حين حدثت هذه الآراء المختلفة في الإسلام وظهرت هذه البدع، ها؟ ما سمعت؟ لا الإمام لا لك يا إمام، أنا رأسي مشغول مع قضايا الشرك. طيب قال هنا رحمه الله تعالى، يعني لما بدأ الإحداث ظهرت هذه البدع من قديم الأيام ثم فشت في خاصة الناس والعوام، كأنه يحكي واقعا نفس السؤال قلت الآن، ثلاثة أرباع العالم الإسلامي شو نسوي؟ ماذا نعمل؟ سنة الله المد والجزر في إيش؟ الحق والباطل، صح وإلا لا؟ ففي بعض الأحيان يكون الحق منتشر وأقوى، وبعض الأحيان يكون فيه الباطل هو الذي، ولذلك ليش قال الله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآن فشت في الناس، والخطير جدا نعوذ بالله رقم اثنين، وأشربت قلوبهم حبها. قد ينتشر الباطل لكن ما يحبه الناس، لكن الخطير أن يحبه الناس. الحب الآن دليل على أنه زين لهم سوء عملهم. الحب دليل على أي شيء؟ على أن هذه الأمور يعني بأصلها صارت مألوفة، يعني يؤنس بها وسهل لها الاتهام. نتيجة خاصموا فيها بزعمهم تدينا أو تحرجا من الآثام، نعوذ بالله. هذا مرحلة إيش؟ تزيين سوء العمل، صار يخاصمك ويتدين لله. صاحب البدعة تقول يا حبيبي المولد، قال آه معروف أنت لا تحب الرسول، والله لو تحب الرسول، ويبدأ يلجلج عليك كيف تقول هذا الكلام، ويعطيك من الكلام الحار كأنها صواعق. ليش؟ يقول أنا خايف عليك من النار، والله كلامك يمكن ما تجتمع مع الرسول في الجنة، لأنك وحريص كأنه يقول نسميه إبلي فرعون، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، صح؟ وكإبليس لما قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ترى أنا ناصح لك وأحب لك الخير، والله إني أخاف عليك من عقوبة الله، كيف ما لا تعظم الرسول؟ وهذا منهج تشترك فيه المبتدئ. قال لم ترد دعوتهم انتشارا في عشرة من منابر الإسلام متوالية، يعني إنها هؤلاء إثار ليس لها. قال ولا أمكن أن تكون كلمتهم بين المسلمين عالية ومقالتهم في الإسلام ظاهرة، بل كانت داحضة وضيعة مهجورة. قال وكلمة أهل السنة الظاهرة، سبحان الله، منهج تشترك فيه البدع أنهم لا يمكن أن يجعل الله للبدع من القبول والمكانة ما تستمر، وإنما هي صراع بين الحق والباطل، لكن الحق لا ينطفئ أبدا، صح وإلا لا؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لكن الباطل ينتفش ويستعصل وينتفش ويضعف، لكن الحق لا يمكن أن يستأصل إطلاقا بل لا يزال باقيا في الناس. قال هنا، قال في أهل الحق: كلمة أهل السنة ظاهرة ومذاهبهم كالشمس نائرة، ونصر الحق زاهرة، وأعلامه بالنصر مشهورة، وأعداؤها بالقمع مقهورة، ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر، وتدون مناقبها في الكتب والدفاتر، وتستفتح بها الخطب وتختم. سبحان الله، ليش قال تستفتح بها الخطب والكتب؟ مو بنبدأ بحمد الله وذكر أسماء وصفاته؟ مبتدع ما فيه. من اللطائف الجعد بن درهم، بل ما أخلي الجعد بن درهم، نأتي بعكسه، خالد بن عبد الله القصري اللي قتل الجعد. الجعد يقول: الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم. خالد بن عبد الله القصري ما هو من العلماء الكبار، ولكن عقيدته هو أمير من الأمراء، ولما سمع بمقالة الجعد حكم عليه أئمة الإسلام أن يستتاب وإلا يقتل. فجاء به في يوم العيد، أول ما استفتح خطبته قائلا: الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. شوف عقيدة صافية. نحن الآن إذا أردنا نبدأ خطبنا نذكر أسماء الله وصفاته. فالجعد يرسف في قيوده قال: لا، الله لم يكلم ولم يتخذ، فذبحوا واستراح الناس منه. ليش قال هنا نحن عقيدتنا مسطرة في الخطب والكتب وغيره؟ لأن هذا منهجنا نحن. ودائما يقال ونحتاج أيها الأحبة دراسة فقه العقدي في خطبة الحاجة. كان بودي أيها الأحبة أن يكون، ونقترح على الإخوة في الدورات، أن يكون هناك أثناء الدورة عدد من البحوث العلمية ويجعل عليها تقييم. يعني مثل الآن فقه العقدي في خطبة الحاجة يجعل بحث ويقيم البحث ويعطى عليه جائزة، وموضوع جميل جدا. ما المسائل العقدية اللي وردت في خطبة الحاجة؟ نجد أكثر المسائل، أكثر أصول الدين موجودة فيها، أصول الإيمان فيها. والناس يقرؤون: إن الحمد لله نحمده ونستعين، يبدأ يكمل وتسأل، قال خطبة حفظناها وانتهت. نقول لا بد أن يكون لها شيء من الأثر السلوكي علينا، ولهذا ذكرها أنها تستفتح بها الخطب وتختم. قال: ويفصل بها بين الحق والباطل ويحكم، وتعقد عليها المجالس وتبرم، وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. سبحان الله، كل هذه وصف نكتب عندها وصف عقيدة أهل السنة. هنا يعني نعطيكم في المقال بعد ما كتبنا وصف نستنبط عنوان لطيف جدا، نكتب هنا: وسائل نشر عقيدة السلف. وسائل نشر عقيدة السلف، أول شيء أعواد المنابر، صح؟ اليوم أيها الإخوة من اللي يخطب عن العقيدة؟ ناس مركزين على المنكرات المنكرات المنكرات وبس، وكان العقيدة ليست شيئاً عنده. أين الخطيب الذي كلما جاء بخطبة أخذ أصل من أصول الإيمان وبدأ يفصل تدريجي تدريجي تدريجي حتى يمكن العقيدة في نفوس الناس، بدلاً من أن يذكر المنكرات فقط؟ نقول: احرص على الأصول الاعتقاد حتى تتمكن، لأن عندنا قاعدة: إذا ما تمكنت العقيدة ما انقادت الجوارح لها. قد أتي أبين للناس المنكر لكن ما تنقاد جوارحهم ولا تأخذها قلوبهم ولا تذعن لها، لأن إيش؟ ما عنده عقيدة متمكنة. الأمر الثاني الكتب والدفاتر، هذا رقم اثنين، وهو التأليف، هذا من وسائل. وكذلك نقول إيش؟ الخطب والبداية، استفتاح الخطب وختمها بالعقيدة حتى يرتبط الناس بها. الأول ترى قلنا المنابر بمعنى أنك تشرح كل خطبتك عن العقيدة، صح ولا لا؟ لكن هذه تستفتح كل خطبة بما يناسبها من أسماء الله وصفاته حتى تألفها القلوب ويكون لها نوع من الفهم والإدراك. كذلك هنا لنبي قبل، أي نعم، ليش يعني بمعنى إيه؟ أن هذه العقيدة هي التي نحكم بها على الناس، صح وإلا لا؟ إذا تمكنت العقيدة في قلبي عرفت إن فلان مبتدع، عرفت إن فلان عند الشرك، عرفت إن فلان عنده ضلال، عرفت إن فلان عنده كفر، لأن عندي عقيدة وميز بها ما أعرف. طيب هذا كم رقم؟ 4. الخامس تعقد عليها المجالس وتبرم. عقد المجالس، كان السلف الأوائل يكتبون مجالس، وفي مؤلفات لو تدخل المكتبة يكتب مجالس فلان من العلماء، مجالس كذا، لأنه جلس وبدأ يشرح للناس مسائل متنوعة ويوضع منها مسائل، هنا تظهر على الكراسي وتدرس مثل الآن كالدورات العلمية والدروس. قال هنا بعدها ومقالة أهل البدع حط تحتها خط، أنا ليش جبت الأول؟ الأول إيش قلنا؟ الآن هنا وسائل انتشار الباطل، أو نكتب هنا كيف ينتشر الباطل ويقوى، عنوان صغير كيف ينتشر الباطل ويقوى. أول شيء سلطان القهر، صح؟ المأمون لما كان خليفة قهر الناس ولا لا؟ غصب يتبعونها والناس قبلوا. اليوم أيها الأحبة خطير جدا أن تغيب العقيدة في مناهج الأمة المسلمة. لو سألتكم أيها الأحبة أين بلاد العالم الإسلامي اللي تدرس العقيدة في مناهجها التعليمية؟ كثير؟ ها؟ وليش؟ ما هم مسلمون؟ ما يحتاجون؟ فيقول نحن نحتاج العلوم العصرية، بلدي محتاج للطبيب والمهندس والفيزياء والكيمياء. طيب وعقيدة؟ قال الحمد لله نحن منيوند على العقيدة. هذا خطير جدا، ولهذا ما تصبح العقيدة اهتمام عند هؤلاء ولا يدرون عنها. الثاني شيطان معاند، ونكتب عنده عالم السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، هذا الشيطان الآن قال يضل الناس خفيا ببدعته أو يقهر ذلك بسيفه وصوته. ذكر هنا رقم 3، ما هو؟ اشتراء الذمم. اليوم أيها الأحبة طوائف البدع بدأت تشتري الناس شراء. بلد فقير، تعال نعينك داعية، ما عندك وظيفة؟ قال لا. متخرج من وين؟ من الجامعة الإسلامية. إيش رأيك تشتغل معنا؟ يعطيه 200 دولار 300 دولار وينشر البدعة كلها، ويعطون السيارة ودراجة وسكن وكل شيء، ويأتي يقول يا أخي واحد دور لقمة عيش. وصار من أئمة الذين يدعون إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. موجود ولا ما هو موجود؟ موجود كثير جدا، والله قلب الإنسان يتفطر كيف يبيع دينه بعرض من الدنيا ويتغير، ولهذا يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل الله. قال حمية لبدعته ودبا عن ضلالته ليرد المسلمين على أعقابهم ويفتنهم عن أديانهم. بعدما عند ليرد المسلمين على أعقابهم حط عنده ألف، ويفتنهم عن أديانهم باء. وش نكتب عندها؟ نهاية هذه الأساليب وسائل اللي استخدمها المبتدعة، وش النهاية؟ رد الناس على أعقابهم وفتنتهم على ذلك. جزاك الله خير. ها؟ إن شاء الله. واحد وواحد يعني ولا شو؟ ما في ملك، انت اقترحنا اقتراح ما ادري سمعتموه والا لا. في الدورات القادمه اقترح ان يكون هناك يعني يطالب المشايخ بوضع بحوث للطلاب، واضحت؟ يعني تاتي مساله نقول هذه لابد من وجود بحث فيها، يكتب بحث 5 صفحات 10 صفحات 15 صفحه، ويكون هناك مشاركه من الجميع، انتهى الدرس والبيت يبحث وغيره، ويكون عليها جائزه قيمة بحيث الإخوة يتفاعلون مع الدرس ويستفيدون. كان في درس في سؤال طول اخترتها في دكتور عبيد سمى سؤال التحدي، إجابته 5 صفحات ما عندنا سؤال تحدي، عندنا إن شاء الله سؤال تحدي ما في مشكلة ما في يعني. الاسم ما في مشكلة، لكن أنا لا أسميه تحديا، لكن إن شاء الله سؤال علم واستخراج وتفائد ما في مشكلة. طيب جزاك الله خير إن شاء الله. ما في مشكلة. طيب عندنا الآن هنا ذكر الآن هنا بعد أن استجابوا لله ورسوله طوعا وكرها ودخلوا في دينهم رغبة وقهرا حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة، الآن ذكر انتهينا من الكلام السابق، قال هنا فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الأول ومن بعدهم من السلف الصالح حتى نبغت نابغة بصوت غير معروف وكلام غير مألوف في أول إمارة المروانية يعني بني أمية، قال في القدر. ممكن نكتب هنا أول بدعة ظهرت في الإسلام، يعني مقصود بظهور ظهورا لها وانتشار، ولا في كان هناك من نوع من البدع، لكن هذه صار لها بدعة وصار في حوارات ونقاش حولها. ومن اللطائف أن هذه البدعة أدركها الصحابة، أظن أمليت عليكم قاعدة في البدع نكتبها الآن، نقول كلما كانت البدعة أقرب إلى عصر الصحابة كان شرها أقل، أو نقول كان لا ما في مشكلة، كان شرها أقل وانقسامها ليس كثير. بدعة كلما كانت أقرب إلى عصر النبوة كان شرها أقل وانقسامها ليس بكثير، لكن كلما ابتعدت البدعة كان خطرها أكبر وانقسامها أكثر. قال وتكلم فيه هنا البدعة المروانية، هنا مقصود بها في القدر، نضع تحت القدر خط، ويقصد بالقدر هنا أي أن الله لم يقدر أفعال العباد، وهذا نكتب عنده مذهب المعتزلة. هذا إيش؟ مذهب المعتزلة. المعتزلة مذهبهم إيش؟ الله خلق الإنسان والإنسان خالق لفعله، فأنكروا أن يكون إيش؟ أفعال العباد داخلة ضمن خلقه. رد عليه ابن عمر رضي الله عنه أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى يؤمن بالقضاء والقدر وقدره خيره وشره إلى آخره. فروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بإثبات القدر والإيمان به، وحذر من خلافه، وأن ابن عمر ممن تكلم بهذا أو يعتقد به بريء منه. فيه هنا نكتب هنا عنوان صغير، حتى سئل عبد الله بن عمر، عند عبد الله بن عمر نكتب منهج السلف في محاربة البدع. أول شيء ما هو إيش؟ خذوه من عندكم، أنا أريد تستنبطون من الكتاب بس يا شيء، ها؟ الاستدلال بالكتاب والسنة. أي شخص تناقش لابد تعطيه نصوص، ما تقول يا أخي أنا لا أقبل منك وأنا أجي سولف أنا وياه، هو يعطيني من رأسي وأنا أعطيه من رأسي، ما نتفق. ولهذا قال فروى له عن رسول الله الخبر. من اللي روى؟ ابن عمر رضي الله عنه وهو عالم الدنيا كلها، روى له بإثبات القدر والإيمان به. ثاني التحذير، حذره من أي شيء؟ من مخالفة النصوص، مو من حذره من مخالفة النصوص والوحي. الأمر الثالث عندما قال ابن عمر أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، سبحان الله، علماء السلف كالجبال الراسية يأرز الناس إليهم، الناس جاءوا يسألون ابن عمر عندنا أقوام ينكرون القدر، فقال أن أنا صاحب رسول الله وهم ليسوا أصحاب أصلا، صح وإلا لا، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، كأنه يعطينا المنهج اللي قلناه إيش لا غير البراءة هنا صح براءة، لكن ماذا نريد منه؟ أنهم خالفوا الصحابة فيما هم عليه، من كان على مثل ما أنا وأصحابي. ابن عمر صحابي ولا لا؟ ومع ذلك يقول أخبرهم أني بريء منهم، بمعنى أنهم خالفوا ما كان عليه الصحابة فردهم الكتاب، ثم حذرهم من مخالفة الكتاب، ثم قال أنهم على غير منهج الصحابة رضي الله عنهم. قال وكذلك عرض على ابن عباس وأبي مسعود وغيرهما فقال مثل مقالته. إيش الفائدة هنا؟ نقول عقيدة السلف مجمع عليها، عقيدة السلف مجمع عليها. ما يأتينا أحد يقول هذا رأي ابن عمر، لا، ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة بل هو كالإجماع يؤمنون بالقضاء والقدر. قال وسنذكر هذه الأقاويل بأسانيدها وألفاظها في المواضيع لتقتضي. ذكر هنا ثم انطمرت هذه المقالة وانجحر من أظهرها في جحره. إيش نستفيد هنا من هذه العبارة؟ أن إيش؟ بدعة متلاشية. لا، فيه شيء نريد إنتاجه. لا نريد حكم عام، نكتب هنا ثمرة إنكار البدعة. إذا أنكرنا البدعة انطمرت، هذا واحد نكتب عنده واحد، ترى انطمرت حط عنده واحد، العنوان صغير ثمرة إنكار البدعة أنها تنطمر تنتهي. الثاني تنجحر، لأن تصير من تحت متخبئة خائفة. هل لها دور أو لها أثر؟ لا، لكن إذا ضعف أهل السنة طلعت من جحرها مرة أخرى. هذا ويدلنا إيش؟ على أننا الواجب علينا إنكار البدع. ولهذا ضربت لكم بالبدع التي بالأمس في الواتسابات، إذا ما أنكرها طلاب العلم انتشرت بين الناس، وبعضهم أنشر تؤجر، مكتوب فيها أنشر تؤجر ويرسل، وإذا هي بدع وضلالات لابد من الإنكار. قال هنا بعدها وصار من اعتقدها جليس منزله. ليش جليس المنزل؟ خائف من، وخبأ نفسه في السرداب كالميت في قبره. لماذا اندحر؟ جاء الآن خوفا من القتل، ذكر الآن والصلب والنكال والسلب. نقول إن اليوم أين نحن من هذا المنهج؟ اليوم يجرأ على الله ويلحد في آيات الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينتسبون للإسلام ويسخر بالسنن بل بالدين ولا شيء إطلاقا. ولهذا ابن القيم لما قتل من هو؟ الجعد بن درهم، ماذا قال؟ شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من ذلك القربان. يعني ما أحسن هذا القربان الذي ضحي به يوم العيد. خالد بن عبد الله بن قسري ما ذبح كبش ولا بقرة ولا جمل، جاء بالجعد وذبح، قال أن هذه ضحية المرأة، السنة هذه ما عندي ضحية إلا هذه. وذلك ليش؟ لأن هذا إحياء للسنة وإماتة للبدعة. ولهذا الآن الذين أطلقوا ألسنتهم ليس عندهم خوف لا من القتل ولا من الصلب ولا من النكال ولا من السلب لماله. قال هنا من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله عز وجل، لأن ما في إقامة الحدود الشرعية بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، ولا بد يقام عليه حد الله ويكون عن طريق من المحاكم والقاضي الشرعي. ما يأتي إنسان يقول والله واحد سب الرب، وهنا مصيبة كبيرة جدا والله يقشعر لها الجلد. يعني كنا نزلنا من عرفات إلى منى وحصلت خصومة بين سائقين، فقام وسب الدين ونحن وهو محرم، نعوذ بالله. ماذا حكمه هذا؟ ردة. بعض الناس لسانه قذر جدا، قد يلعن الدين وقد يسبه أو يسب النبي أو كذا، كل هذا ردة. ولهذا قال هنا ما في أحد يقيمون عليه الحد، لو كان يعلم أنه سيقام على الحد انجحر، وربما نقول أجحر لسانه ولا يستطيع أن يخرجه. والآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. قال هنا وقد أقاموا في كثير منهم، قال إقامة وقد أقاموا في كثير منهم ونذكر في مواضع أساميهم. وحث العلماء على طلبهم. الآن هنا نكتب، طيب عند قبل ونذكر في مواضع أساميهم، نذكر هنا عنوان صغير: موقف العلماء من أئمة البدع والضلال. أول واحد إيش؟ استنبطوا عندكم، خلانا نريد ها نقول فضحوا قيادات المبتدعة بأسمائهم. واضح؟ ما يكفيني اسمه بل أفضحه، قال ترى فلان مبتدع انتبه، خلاص أنا أبعد عنه. اثنين، حث العلماء في طلبهم. شو مقصود في طلبهم؟ أن يبحثون عنه لأجل أن يستتاب، فإن تاب وإلا سجن أو ربما جلد أو ربما قتل على حسب ما يستحق. الثالث، أمر المسلمين بمجانبتهم. مجانبة ما تجلس جنبه ولا ذكر الآن الأمر الرابع، المكالمة والاستماع. بعض الناس الآن نشاهد بعض الحبة الآن، وهو الخطير جدا، لما فتحت نسميه التقنية الآن على مصراعيها، بعض من الناس عنده غريزة حب الاستطلاع، فيأتي لموقع التصوف، يأتي لموقع علماني، يأتي لموقع ليبرالي، يأتي لموقع ملاحدة، يقول خلي أشوف شو عندهم، ثم يجلس ينظر ثم يضل بسببه. وهذا خطير جدا، ولهذا نهوا عن مكالمتهم والاستماع لهم، لا تحضر ولا تجالس إطلاقا. قال والاختلاط بهم. هنا نكتب عنوان صغير، وش نقول؟ نعطيكم الآن نشوف لسلامة أديانهم، نقول ثمرة التحذير أن يسلم دينك. مصيبة أيها الإخوة أن يزكي الإنسان نفسه ويقول أنا الحمد لله عاقل وفاهم. أنا أشبه تماما بالذي يمشي مع المدخنين، قد يكون طالب تحفيظ وطيب وفاضل، عيال عمه وجيرانه الشباب يدخنوا، تسأل حبيبي لما تروح معهم؟ قال الحمد لله أنا ماني مجنون، ماني بعض، عاقل الحمد لله، 6 شهور والبكت في جيبه وبدأ يدخن. طيب قبل 6 شهور أنت عاقل؟ هذا مثل اللي يجلس على مواقع البدع والضلالات ويستمر شوي خلص رجع. والعجب أنه قد يرجع إلى الإلحاد كلية. يعني قبل أظن الأسبوع الماضي يعني صلى معي أحد الأحبة وكنا في نقاش، فجلس يتحدث عن شاب حافظ لكتاب الله وحضر عدد من الدروس العلمية وآتاه الله فهم وإدراك، والآن لا يؤمن برب ولا إله. ما السبب؟ السبب هذه الشبهات اللي جالس لها. يأتي الإنسان يقول أطلع أتفرج إيش يقول، ماذا عنده، يمكن كلامه صحيح، ليش أنت، كثير منهم يقول ليش أنت الآن تقول لي اتبع بن باز وبن عثيمين وشيخ الإسلام وفلان، ليه أنا اتبعهم؟ ليه تقول اتبع الصحابة؟ أنا لي عقل مثلهم. والخطير الآن يوجد من الناس من يقول أنا أفهم مثل ما يفهم أبو بكر وعمر، ما في فرق بيني وبينه. هل هذا صحيح؟ هذا خطير هذا المنهج، ولهذا هذا هو الأثر، ما يسلم الإنسان في دين. قال بمن تحلوا به من آراء الحديث ومذاهب خوفا من مكرهم، لسلامة دينه، هذا واحد قلنا ألف، خوفا من مكرهم، هذا الآن مكر هؤلاء المبتدعة يفرحون، يقول تعال تفرج عندي. ورأيته أيها الأحبة في بعض بلدان المبتدعة. ما الذي خدع كثير من الناس، بل حتى من طلاب العلم، بل حتى بعض من العلماء؟ يأتي قيادات من المبتدعة يقول زرنا في بلدنا، أنتم تتهموننا بكذا وكذا وكذا، تعالوا زورونا وتفرجوا واجلسوا حتى ترون، لا يكفيكم أن ينقل لكم من عندكم عن أخبارنا. وفعلا ينقلونهم إلى تلك المواطن، ولكنهم يبعدونهم عن كل ما لديهم. ثم يحدث أنه إيش؟ يلبسون. يرجع ذلك العالم إيش؟ يقول كل ما قلتموه غير صحيح. فتقول هذا موجود، قال يا أخي أنا شاهدت، والله لو قلت ألف مرة، أنا سافرت ودخلت وزرت وجلست، ما رأينا ما تقولونه أنتم، أنتم تكذبون عليهم. وفي النهاية يتحول إلى مذهبهم الضال، فيتغير عن دينه وعن عقيدته. نحن اليوم في بلاء كبير مع الانفتاح الحضاري الآن موجود. ذكر هنا الآن بعدها خوفا من مكرم أن يظلوا، قال مسلما عن دينه. الآن هنا ذكر الآن بشبهة، حط عنده واحد امتحان، اثنين زخرف قول، ثلاثة ايش نكتب عندها؟ من أساليب المبتدعة في الإضلال. مبتدعة من أساليبهم عرض الشبهات. يقولك ليش الصحابة ما أعطوا فاطمة ميراثها؟ ليه؟ الأصل كل واحد يورث، صح ولا لا؟ هم يأخذون ميراثهم وميراث النبي ما تأخذ ابنته؟ شبهة ولا ما هي شبهة؟ شبهة. أو امتحان، تعال أتناظر أنا وإياك في هذه، امتحنك وأعرف عقيدتك مضبوطة ولا، فيورطك. أو زخرف القول، فيقول عندكم في البخاري، عندكم في مسلم، عندكم في كذا، عندكم عند ابن جرير الطبري، عند كذا، يزخرف لك ويقول أصلا أنت ما تفهم حتى مذهبك أصلا، أنا أعطيك أكثر مما عندك. فيأتي الإنسان يقول يا أخي صحيح. ذكر الآن قال وكانت حياتهم كوفاة، وإحياؤهم عند الناس كالأموات، أحياؤهم عند الناس أموات، المسلمون منهم في راحة، وأديانهم في سلامة، وقلوبهم ساكنة وجوارحهم هادئة، وهذا حين كان الإسلام في نضارة. سبحان الله. هذا وش يعطينا الآن؟ إذا جاءت المبتدعة ماذا يحدث منه؟ إذا وجد الابتداع، المسلمون في شقاء، هذا واحد، الأديان ليست سليمة، القلوب مليئة بالشبهات، هذا ثالث، بدل ساكنة عكسها، صح ولا لا؟ نفس عكسها هي أثار إيش؟ البدعة إذا وجدت. والمؤلف رحمه الله ترى عبارات دقيقة جدا، شوف الآن كم خذنا من عنصر الآن ونحن نفك عبارات، ترى اللي عرض الآن يعرض لك رؤوس أقلام، لكن كيف نطبق؟ أنا أريد السلوك الآن، هذا اللي يستفيد منه. ولهذا عكسناها الآن، سنجد الآن عدة عناصر. قضية الآن الراحة ضدها الشقاء، السلامة ضدها إيش؟ تعاسة والاختلاف والافتراض، قلوب ساكنة تصبح القلوب في اضطراب وعدم يقين، الجوارح هادئة يصير الإنسان تحمسه بجوارحه لباطل وغيره. قال ومتى يكون العكس؟ عندما كان الإسلام في نظارة وأمور الناس في زيادة، المسلمين في زيادة. إذا وجدت السنة وجد هذا، إذا وجدت البدعة انعكس هذا المفهوم. ذكر الآن ظهور مسألة، يقول ظهور الاتجاه العقلاني. قال فمضى على هذا هذه القرون الماضون يتواصون، الله المستعان، هنا يتواصون الأولون والآخرون، حتى ضرب الدهر ضرباته وأبدى من نفسه حدثاته. الله أكبر. يعني لما دخلت علينا التقنية اليوم كأنه يحكي واقع عن المؤلف، صح وإلا لا؟ قبل دخول الآن التقنية علينا كان الناس في عباداتهم في لذة، وعقولهم مجموعة، وجوارحهم متوجهة، ونفوسهم في ترابط. اليوم لما جاءت هذه غيرت كل شيء، فصار الإنسان ليس كما كان له. نحن نشعر الآن لذة العبادة اليوم ما هي مثل لذتها قبل 10 سنوات. حضور للدروس العلمية ما هو مثل الأول، تلقي للعلم ذاته ما هو مثل التلقي الأول. يشد عليه على أن هناك وقتكم يطير، عشان يصور يشوفون الناس نشكو بثنا وحزمنا نحتاج. طيب ما يخالف الآن نحن نقول هذا واقع لا شك فيه، ولهذا الآن ضرب الدهر ضربات وأبدى من نفسه حدثات. قال وظهر قوم أجلاف. أنا أريد أسألكم اليوم، وين الجلافة عندنا نحن؟ لأنا ما أقول صور الجلافة، الأجلاف جلف مو بزيت جلف، جلف هذا سبحان الله. الجلافة الغلظة والشدة سبحان الله، جلافة مع النصوص صح. لأن تجد بعض الحبة وهذا نوع من الجلافة، مصحف قدامه ما أدرج لي عليه ولا شيء ولا كأن يسوي شيء، ويجد المصحف في الأرض وأوراقه ما تهمه ما هي قضيته صح ولا لا. وجلافة مع إيش؟ السنة. فيأتيه النص المفروض يقول سمعنا وأطعنا. السلف إذا جاءت النصوص ويحدث ترتعد فرائصه من هيبة النصوص، عندنا ولا شيء. جلاف يشيل الإنسان كتبه وينزلها ضاربها على الأرض ولا كأن نسويه. يا أخي اتق الله، هذا وين الله؟ جلف. ثم يأتي جلافة في التعامل مع الكتاب، جلافة في التعامل في الفهم، جلافة في التطبيق السلوكي، جلافة في طريقة العرض السنة. أجلاف عجيب، غير الجلافة في أشكال وألوان في التعامل. وسبحان الله هؤلاء الأجلاف لهم أثر، وقد يكون جلافة في بعض الأحيان من طلاب العلم، وجلافة من المتعلمين، وقد يكون في التعامل مع الشيخ والتعامل مع الكتاب والتعامل مع الوحي. قال زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف. أنا أسألكم أيها الإخوة سبحان الله، الناس كلما كانوا إلى العصور الأولى كانت حياتهم أسلم وأفضل. أنا أعطيك مثال بسيط ستجدون سبحان الله صار تدرج الآن. أعطيكم مثال، مشايخنا الأوائل رحمهم الله تعالى، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الله بن حميد، يعني هيئة كبار العلماء الأوائل سبحان الله، هم تعلموا في عصر يكاد يكون يشبه عصر الصحابة. قلوبهم متوجهة للعلم لذاته، طلبنا العلم للدنيا وجعله الله نقول طلبوا للدين والدين والدين بقوا للدين، وكانت حياتهم عجيبة. تسأل عن تراجعهم، قيام ليل، صيام، عبادة، ذكر، تعظيم للنص، حرص على الطلب إلى غيره، عجائب صح وإلا لا. ثم جاء الجيل الذي بعدهم، ليسوا كمثل جيلهم صح وإلا لا. جيل اللي درسوا على ابن باز وعلى ابن حميد وعلى ابن عثيمين الكبار تربوا، ثم ذهب هؤلاء وجاء الجيل الذي بعدهم، تسألهم ما أخبر؟ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وين راح الزمن اللي كنا عليه؟ وكان يأتيك يقولك تبغى يطلب العلم ولا ترى ماشي أنا على راحتي، غيرك واجد صح وإلا. هذا لصور من الأجل تغير. هذا الآن في زمننا أجلاف عجائب، يأتي الإنسان يسأل الشيخ كان يسأل العامل في نظافة ولا شيء، رفع الصوت، عدم تقدير ولا تقديم ولا شيء، كأنهم الأعراب. يا محمد تعال. في السابق إذا جاء التلميذ يسأل شيخه يصيبه رعدة إجلال وتقدير واحترام وتعظيم لشيخه، اليوم ما في ولا شيء صح. وتجد طالب العلم يمشي، العالم يمشي ما شعر إلا واحد سحبه من هنا بعنف، يلتفت قال عندي سؤال، هذا أجلاف ولا مو جلافات؟ هذا نوع من الجلافة. ولهذا ذكر هنا زعموا أنهم لمن قبلهم أخلاف. تسأل قال أنا على منهج السلف، ما في مشكلة على منهج السلف، لكن هل كان السلف يعرضون الحق بغلظة؟ هل كان السلف يسيئون الظن بالناس؟ هل كان السلف يخرجون الناس كلية، أو نقول لا يريدون أن يدخل الناس في الحق؟ هل كان السلف لا يدعون الناس على اختلاف طبقاتهم إلى الدين وغيره؟ هذا هو منهج يدل على أننا نحن في حاجة إلى أن نكون كما كان عليه السلف. يجب أن أكون مع السلف في العقيدة، ما في مشكلة، لكن يجب أن أكون مع السلف في الدعوة، صح ولا لا؟ يجب أن أكون مع السلف في الأخلاق، ما أخذ السلف في جانب ثم أدعو الجوانب الأخرى، كلها منهجا واحدا نتمثله سلوكا عمليا مع السلف في العقيدة، مع السلف في أساليب الدعوة، مع السلف في محبة الخير للناس، مع السلف في صفاء القلب وغيره. كنت أعجب من ابن القيم رحمه في مدارج السالكين يقول ينبغي أن ننظر للعصاة ولغيرهم نظرة الرحمة والإشفاق، وأنه ما وقع فيما وقع إلا بسبب جهله أو عدم معرفة الحق. نحن لا، على طول نقطع ونرميه ولا يصلح. طيب أدعوه، لا لا خلاص معروف هذا. طيب إذا كان معروف ما يدعى؟ الرسول دعا المشركين ودعا الكفار ودعا المنافقين وجلس معهم وأعطى عبد الله بن أبي سبيل بردته وهو منافق ودفنه بها، صح ولا لا؟ ما قال. هذا منهج ليس معنى التمييع لكنها هداية الناس. قال هنا وادعوا أنهم أكبر منهم، هذا أدهى وأمر. هذا ينطبق على المتكلمين إذ قالوا إن إيش علم السلف أسلم علم الخلف. قال هنا وفي حقائق المعقول وأهدى إلى التحقيق وأحسن نظرا منهم في التدقيق، وأن المتقدمين تفادوا عن النظر لعجزهم وفهم. لو أردت تعطيها عناصر انتهى الوقت ما شاء الله، قضي الأمر. لحظة بس نعطيك، مستعجل عن الفطور الظاهر. نكتب الآن وادعوا أنهم أكبر، رقم واحد في التحصيل، اثنين معقول هذا وأنهم أكبر في التحصيل يعني أكثر منهم معرفة بالسنة، اثنين في العقل أكثر، ثالث أهدى إلى التحقيق عند الخلاف، نتاج جمعهم بين النصوص هم أفضل من الصحابة والتابعين، وأحسن منهم في التدقيق يعني في أخذ فروع المسائل وغيرها، وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم، نعوذ بالله، يعني السلف عندهم عجز وما فهموا، ترى ينطبق عليه، وزعموا ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم. يقول اشتشغلني بناس عاجز وقليل فهم، هذا ستة، وأن نظر يعني وأن نصرة مذهبهم في الجدال معهم حتى أبدلوا من الطيب خبيث ومن القديم حديث، وعدلوا عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه، وأوجب عليهم دعوة الحق إليه، وامتن على عباده إتمام نعمته عليهم بالهداية إلى سبيله. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الله أكبر، سبحان الله. أتأمل في بعض الأحيان قراءتنا في هذا الكتاب أعطانا آيات عقدية جديدة ما نعرفها، يعني هم موجودة في الكتاب لكن ما نستدل بها ولا نذكرها أصلا، وربط تأصيلي، ترى ما هو ربط مجرد استدلال بس مجرد آية، لا، ربط تأصيلي تقعيد. شوف كأن يقول هذا الذي جاء به السلف اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة لعظكم به، هذا الذي كان عليه الرسول الصحابة، يعني ما جئتم به هل هو أنزله الله عليكم من الكتاب؟ هل هو من الحكمة؟ نقول لا. إذن يعيدكم الله به، انتبهوا أن تقعوا في المخالفة في ذلك. نقف على ادعو إلى سبيل ربك يكون كلامي. طيب اثنين كيف الأرقام الأخيرة؟ الأرقام الأخيرة قلنا نكتب عندها عنوان نظرة المبتدعة لسلف الأمة، مش نظرتهم أنهم أكبر منهم في التحصيل وفي حقائق المعقول أفضل منهم وأنهم أهدى منهم سبيل لا غير، عن ذكرنا ست. نسأل السؤال الآن، يقول هل هذا سؤال من الأخوات؟ يبدو مدام في سؤال نسائي هو منه. تسأل أن تقول عن جماعة القرآنيين، لا تزال الجماعة موجودة، سيأتينا من علامات المبتدعة أنهم يأخذون بالقرآن دون السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم من العجب أنه رد عليهم: لا ألفي أن أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني أنه ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب. تقول السائلة كذلك: ما رأيكم فيما يسمى بالتفسير النسائي للقرآن؟ والندوات والمؤتمرات الداعية دي، ربما نقول تؤخذ الآيات المتعلقة بالمرأة ثم تفسر، لكني أقول يؤخذ تفسير السلف. ما تأتينا امرأة تفسر من رأسها وتقول المرأة أعلم بالتفسير من مجاهد بن جبر ومن أبي العالية ومن ابن عباس وابن مسعود وغيره، لأن هؤلاء رجال ونحن النساء. نقول لا، وينبغي أن يؤخذ القرآن كله، ليس القرآن هو ما جاء من الآيات في النساء، يعني هذا هو الذي تبرأ الذمة به ولا يطالبون بغيره، يطالبون بالقرآن كله وليس بجزء دون جزء. نسأل الآن سؤال ونريد يعني من غير كتابة، نسميه من غير قراءة، نريد أحد الأحبة يعطينا كم ذكرنا من سؤال. ما شاء الله، خلونا على خير. أريد أحد الأحبة يعطينا أساليب نشر الحق، كم ذكرنا من أسلوب قبل لا تنظر الكتاب. أنا أريد إجابة من الرأس. فالعلم ما حواه الصدر، ليس العلم ما حواه القمطر، قمطر كل الناس يعني. على خير، المنابر، الكتب المؤلفة، كيف مجالس العلم، بعد فيه الآن لا تستعجل، لا تعينه، خلوها جيد هو أوتر يكفي، لأنك احنا نقول يكفي الجامعة ما في مشكلة. من خلاص خذ كتابك ونسأل الأخوات سؤال مختصر جامع. خذ هذا الكتاب، نسأل الأخوات وهن يجبن عاد لا ندري من كيف تصل لنا الإجابة. جزاك الله خير. ما الذي يشترك به، بس معهم كتابهم وما ندري كيف يجيبون، ما في مشكلة، لا قصدي أنا ربما في الكتاب تنقل من ورقتها وما في، لكن ما يضر، المهم أنه يكون مكتوبة، ما في مشكلة. نسأل سؤال الآن الأخوات: ما الذي تشترك فيه طوائف البدع تجاه النصوص الشرعية؟ واضح؟ طيب، هذا الشيء يقول، هذا سؤال، هذا السحب، ما شاء الله، اللهم يسر أمورنا، نخالف بينها. ما شاء الله، محمد يوسف آدم. حياك الله يا يوسف، لكن كنا نريد أن يكون معك كتابا وتعلق، لا تحضر لأجل الجائزة فقط، قاعدة عندنا، استريح، جزاك الله خير. يعني نريد أن يكون ممن حضر وقيد، وكنت أتمنى، أنا أقول دائما في الدورات، كنا في الرياض في دورات متنوعة، نطالب أن الذين هناك يوضع جائزة قيمة لمن يلخص الدروس ويرتبها، يعني لأكل الدرس عندنا أكتب الفوائد كاملة ثم يقدم بعدها الملفات وتقيم ويعطى جائزة قيمة، آيباد أو جوال أو نسمي تذاكر سفر أو شيء، بحيث يعني يكون الطلاب مرتبطون بالكتاب. أما الحضور بالبركة فهذا يكفيهم الاستغفار، أن الملائكة يعني تستغفر، هم القوم يشكي يا لاشقى بهم جليس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا.